الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نظم الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب الدور المضيء للإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، واليوم إن شاء الله الدرس الثالث والمجلس الثالث، وكنا قد تكلمنا من قبل على الاستغاثة والاستعانة، واليوم ندخل إن شاء الله الكلام على التوسل. وهذا التوسل، مبحث التوسل، مبحث هام جدا وفيه دقائق وفيه من المسائل التي يعني ظهر فيها بعض الخلاف، ليس بين أهل السنة والجماعة، لكن بين أهل بعضهم وبعض، ولكن بين أهل السنة والجماعة والطوائف المبتدعة في مسائل سنحاول نبينها إن شاء الله، في مسألة التوسل بالذات سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، التوسل بالجاه وغير ذلك. وهذه أمور تحتاج إلى ضبط وإتقان، وسنحاول إن شاء الله نبين فيها حتى الاستدراك اللي استدرك على المؤلف في الكتاب في هذا الباب، ايضا في جزء معين سنبين فيه نظر عند العلماء، الشيخ يرجحه يرد على كلام العز بن عبد السلام في نوع من انواع التوسل كان يقول به الذوات او في اعمال، كما سنبين العلماء او من يتوسل به باعماله ليس باعمال العبد، سنبين هذا تفصيلا ان شاء الله في هذه النقطه ينتبه اليها. سنقرا اولا الجزء في التوسل الذي سنحاول نبينه اليوم إن شاء الله على حسب الوقت، نكمل بعد ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب كلنا والشيطان والحاضرين. قال المصنف: التوسل وأحكامه. وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صح الحديث فيه. ولعله يشير الى الحديث الذي اخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم، ان اعمى اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، اني اصبت في بصري فادع الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: توضا وصل ركعتين ثم قل: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد، يا محمد اني استشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي في. وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، وهو في صحيح البخاري وغيره. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم الى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان في ذلك هذا شافعا وداعيا لهم. كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم. والقول الثاني ان التوسل به صلى الله عليه واله وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه. ولا يخفاك انه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه واله وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته باجماع الصحابه اجماعا سكوتيا لعدم انكار احدهم منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه. وعندي انه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه واله وسلم كما زعم الشيخ عز الدين بن عبد السلام لامرين: الاول ما عرفناك به من اجماع الصحابه رضي الله عنهم، والثاني ان التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله.

او كيف يتوسل المرء التوسل المشروع. والتوسل الممنوع ايضا على قسمين، منه ما يكون شركا، ومنه يخرج من المله، ومنه ما يكون بدعه ومحرم، هذا التوسل الممنوع. لكن نبين اولا ما معنى التوسل، وهو جاي من الوسيله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم ات محمد الوسيله، هي عند ترديد الاذان بعد الانتهاء منه. وهي في الاصل الوسيله ما يتوسل به الى الشيء، الوسيله والشيء ما يتوسل به الى الشيء ويتقرب به، وتجمع الوسيله على وسائل. ويقال المراد هنا طبعا في الحديث يعني تحديدا: واتي محمد الوسيله، اي الشفاعه يوم القيامه. وكانك تسال الله عز وجل ان يؤتي للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه، اللي هي الشفاعه العظمى يوم القيامه. فالوسيله هي المنزله ايضا، هي المنزله وهي الدرجه وهي القربه. و يعني يقال: ووسل فلان الى الله وسيله، اي عمل عملا تقرب به الى الله عز وجل. ذلك الواسل هو الراغب الى الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. فالوسيله هنا يبتغوا اليه القربه، يعني تقربوا الى الله عز وجل بالطاعه وبالاعمال الصالحه. اطلبوا القربة إلى الله عز وجل بالعمل الذي يقبل منكم، العمل الصالح. ده التوسل الواجب إلى الله، التوسل بالإيمان بالله تعالى وبما وجب من طاعته. وهذا معنى الوسيلة كما قلنا في اللغة. والوسيلة أيضا في الاصطلاح يظهر من الكلام بأنك تتوسل، أي تطلب القرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وتطلب الدرجة العالية من الله عز وجل، كما قال تعالى: والذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. والتوسل الى الله عز وجل انواع. نتكلم الان عن التوسل المشروع اولا. فالتوسل الى الله عز وجل منه ممنوع ومنه ما هو جائز. فالتوسل الجائز ان تتوسل الى الله عز وجل باسمائه وصفاته وافعاله. فهذا هو من اول نوع من انواع التوسل الجائز، لقوله تعالى: باسمائي ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائي. فتقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني. تتوسل الى الله عز وجل باسمائه، لقوله تعالى: فادعوه بها. والدعاء بها يعني يتوسل الى الله بالاسماء الحسنى، ان تدعو الله عز وجل بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، او علمته احد من خلقك، او انزلته في كتابك، او استاثرت به في علم الغيب عندك. ثم ياتي بالدعاء: ان تجعل القران ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني، او تدعو بما شئت من الدعاء. وايضا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقراره، لما مر برجل وسمعه يقول باسم الله: من اسالك منك انت الله الاحد الصمد. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لما قال: قد دعا الله باسمه الاعظم في روايه. او وقال الله، قال يا سلام: اذا سالتم الله باسمه الاعظم، اي اذا قد سال الله باسمه الاعظم، يعني توسل الى الله بالاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطي، واذا دعي به اجاب. وايضا التوسل كما بالاسماء يكون بالصفات، بصفات الله عز وجل. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعوذ بكلمات الله التامات من ايش؟ من شر ما خلق. وقلنا هنا: واعوذ بوجهك الذي اشرقت له السماوات والارض. فانت استعذت هنا في الاولى بكلمات الله، كلام الله عز وجل، وهو صفه من صفاته. والثانيه: اعوذ بوجهك الذي اشرقت له السماوات والارض. وايضا هنا استعاذه بالصفه الخبريه لله عز وجل وهي الوجه. وقال كثيرا ان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول برحمتك استغيث، يعني برحمة الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، أصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه كلها توسل بصفات الله عز وجل. وأيضا التوسل يكون بأفعال الله عز وجل. طبعا دخول المسجد: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، إلى آخر الحديث في مسألة دعاء دخول المسجد. أيضا فيه التوسل بصفه من صفات الله عز وجل. كذلك التوسل بافعال الله، اذا راى العبد فعلا من افعال الله فله ان يتوسل به يستجاب له في الدعاء. ممكن تقول مثلا: اللهم بنجاتك لنوح عليه السلام انجني من المهلكات مثلا، فقد نادى نوح ربه صلى الله عليه وسلم واستجاب له الله عز وجل ايضا. او من اوضح ما يكون دعاء التشهد الثاني: اللهم صل على محمد كما على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. من الذي صلى على ابراهيم وعلى ابراهيم؟ الله عز وجل. هذه من افعال الله، فانت تتوسل بفعل الله، تسال الله ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله كما صلى الله عز وجل على محمد وعلى ابراهيم وعلى ال ابراهيم. فكما اثنيت على ابراهيم في الملأ الاعلى، اثني على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ابراهيم في الملأ الاعلى. وهذا توسل بافعال الله عز وجل، وهذا توسل مشروع ايضا. اذا هذا النوع الاول من انواع التوسل المشروع، ان تتوسل باسماء الله بصفاته بافعاله. ثانيا، التوسل الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه، انك تتوسل الى الله عز وجل بالعمل الصالح. انتبهوا لهذه المساله اللي في بعض الامور سنرجع في المتن ونتكلم عنها نبينها. انا قلت هنا التوسل الى الله بالاعمال الصالحه التي اسلفها العبد. انا دقيق في هذه الكلمه حتى لا اخرج: التوسل بالاعمال الصالحه التي قام بها غير العبد. هذا سنبين ان ظاهر كلام للشوكاني في الحديث في الكتاب، ويرد على ابن عبد السلام على العز رحمه الله على الائمه، انه يرى جواز انك تتوسل باعمال الاخرين، وهذا ليس منضبط وليس صحيحا. فنقول هنا التوسل بالاعمال الصالحه التي اسلفها العبد نفسه، الذي قام بها العبد. يعني يكون لك اعمال صالحه فتقع في حاجه او في شده او في كرب، فتتوسل الى الله: اللهم بحج الذي حججته لك، بعمرتي، بطلبي للعلم، بقيامي لليل، بصومي ليوم كذا في كذا، بصدقتي في كذا. تتوسل الى الله عز وجل بعملك الصالح الذي قد قمت به من قبل. ودليله قصه اصحاب الغار التي ذكرها المؤلف ايضا هنا، لانه كل واحد فيهم بعد ان حبس في الغار فقال احدهم: انه لا ينجيكم او لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعو الله بصالح اعمالك. فقام كل واحد من الثلاثه فتوسل الاول ببره بوالديه، وتوسل الثاني بحفظه لاجره الاجير حتى نماها له وصارت كما جاء في الحديث، والثالث توسل بعفته من الزنا بعد ان قد تمكن من قريبته التي اخيه او ابنته اختي ابنه قصدي عمه بذلك. فلما تمكن المرض كان يريدها وجلس يعني حتى في موقع واقعه الفاحشه، قالت: لا احل لك ان تفض القاتم الا بحقه. فامتنع عن ذلك، فقام الرجل وتركها. فتوسل هو بهذا العمل مع انه اجتنب المنكر اجتنب المحرم، توسل بهذا العمل حتى انفرجت الصخره عن الجميع بذلك. وهذا صحيح صريح بالتوسل بالعمل، بل من القران من جاءنا نصا صريحا بجواز التوسل بالاعمال الصالحه. قال الله عز وجل: ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ثم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: اني لا اضيع عمل منكم عمل عامل منكم عمل عمل عامل منكم من ذكر او انثى، الى اخر الايات. فهنا التوسل كان ايش؟ بالايمان. ربنا اننا امنا في الاول، قالوا: ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا فاغفر لنا يا رب. اذا توسلوا بايمانهم الى الله ان يغفر الله عز وجل لهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، الى اخر ما جاء في ذلك. فهنا توسلوا بالعمل الصالح في ذلك ايضا. إذا إلى الآن بينا التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله، التوسل بالعمل الصالح للمرء نفسه السابق. الثالث التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، انتبهوا، بدعاء الصالحين. وهذا جائز بشروط أن يكون حي وحاضر موجود أيضا، وهذا أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك. وهذا التوسل المشروع بدعاء الصالحين جاء الدليل عليه من الكتاب من السنة في أكثر من موطن، بأن ما هو معناه أن تذهب لرجل صالح تقول ادع الله لي أن يغفرني، ادع الله لي أن يهديني، ادع الله لي أن يرزقني، ادع الله لي أن يرزقني الولد، يرزقني الزوجة، يمن علي بالالتزام إلى غير ذلك. نقول أصلا كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله استغفر لنا، ادعوا لنا الله، كما ثبت في الصحيحين لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة على المنبر، فقال استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وفي رواية اللهم اغثنا اللهم اغثنا أخرى أو في قصة ثانية. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت شبل أيضا ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة من مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل الرجل في الجمعة التي تليها من نفس الباب اللي دخل من الجمعة السابقة وقال يا رسول الله ورسول قائم يقتل، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها الله، فقال فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والإجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. فهذا توسل من الصحابي أو من الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل المطر، وقد استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا، وهذه دلالة على جواز التوسل بدعاء الآخرين. ومنها أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد فيه في الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يأتيكم رجل أويس بن عامر، أو يأتيكم أويس بن عامر يأتيكم أو يأتي عليكم أويس بن عامر القرني مع أمداد من أهل اليمن، قال من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلى موضع فبرئ منه فبرأ منه إلى موضع درهم، له والدة هو به هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. والقصة مشهورة أن عمر رضي الله عنه كان يعلم بالحديث، فكان ينتظر في الحج كل عام أن يأتي أمداد اليمن هؤلاء، فإلا أن جاء في حج من الأحجاج فسأل عنه حتى وجده، فقال استغفر لي. الرجل يستعجل أنا استغفر لعمر بن الخطاب من المؤمنين، ثم حكى له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، حكى عمر لويس الحديث ففعل ذلك، وهذا طبعا تابعي وليس صحابي لكنه كان مستجاب. المهم ان سلم الشاهد معنا للنبي صلى الله عليه وسلم ارشده ان يتوسل بدعائه لانه كان بارا بامه فكان من الصالحين، فكان لو اقسم على الله لابره، يعني هو يبين ان سبب استجابه الله دعائه انه كان بارا بامه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسال الله ان يستغفر لك. اذا هذه كلها دلاله على جواز التوسل بدعاء الصالحين ايضا، وهذا طبعا نقول هذا في الصالحين الأحياء، صالحين الصالح الحي. وأما ما يفعله الناس أن يأتي لقبر بعض الصالحين فيقول ادعو الله لي أو اشفع لي أو اغفر لي، فهذا من الشرك كما سنبين في التوسل الممنوع أيضا. فنقول هنا هذا ما زلنا في أنواع التوسل، بقى لنا في التوسل أيضا المشروع التوسل بالأحوال. قال بعض العلم أنه أن يتوسل المرء بحسب حاله، يعني أنك تكون في ضيق، في مأزق، في كرب، في شدة، في مصيبة، فتدعو الله عز وجل وأنت في هذا الحال أنك أن الله يفرج عنك أو يرفع عنك ذلك، أو يرفع عنك دينا، يرفع عنك حبسا، يرفع عنك يعني شدة في أمر ما، وقد فعل ذلك أبو الأنبياء، أو نقول صاحب الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال ابراهيم لما جاء في صحيح ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال ابراهيم حين القوه في النار، وقال اصحاب محمد حين قال تعالى قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا هذا بعض اهل العلم يقول هذا توسل بالحال، انك تتوسل بالحال الذي انت فيه. وايضا فعل ذلك أيوب عليه السلام وزكريا عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيوب قال ربي اني مسني، او قال اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، توسل بحاله الذي وفيه كان المرض والضر وانت ارحم الراحمين، فاستجاب له ربه، الله عز وجل استجاب له يعني، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وذا النون لما ايضا دخل في بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، توسل في حاله الذي كان فيه في بطن الحوت، وتوسل هنا بلا اله الا الله، وبين انه كان من الظالمين، توسل بحاله الى الله، فالله عز وجل استجاب له ايضا واخرجه. وزكريا قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. في ايه اخرى ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، فتوسل بحاله ايضا الى الله حتى يرزقه الولد، فوهب الله عز وجل له الولد. فهذا كله من التوسل الذي توسل بالحال، كل هذا كما بينا هو من التوسل المسموح به ايضا. طيب هنا هذا الجزء، لان الشيخ تكلم عن التوسل ثم ذكر الكلام عن عز بن عبد السلام وهو مسمى بسلطان العلماء، وهو عالم كبير وله مصنفات وله كتب، وكما قلنا يعني له قصه كان حتى مع المماليك لما باعهم لو حتى ما نستفيد ذلك، وسمي سلطان العلماء ايضا في ذلك لما يعني قال انتم يعني اصلا كنتم مماليك وما كان لهم الحكم، وارادوا ان يستنفروا الناس للمعركه عين جالوت، الله حتين عين جالوت، فخذوا اموال، فقال انتم اصاله عليكم تفدوا انفسكم، كنتم عبيد اصلا المماليك ثم تولوا، فباع المماليك كلهم اللي هم كانوا الكبار يعني مسكين الحكم، باعهم بمعنى يعني باعوا يعني سددوا ما عليهم من اموال لابد كانوا حرروا نفسهم، وكان هذا في ميزان الجيش يعني، فذلك كان له موقف كبير يعني في هذه المساله معه. لكن نقول هنا هو يشير الى ايش؟ ان العز بن عبد السلام كان يبين بانه لا يجوز كما قال في المد، لا يجوز التوسل الى الله الا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث. يعني العز بن عبد السلام كان يرى التوسل بالنبي، وهنا صحيح يقصدون جاه النبي، يعني التوسل بالنبي بذات النبي في حياته وبعد موته ايضا، لكنه يقصر ذلك على النبي، ما كان يرى بغير النبي توسلا. وهنا الشنقيط الشوكاني يرد على ذلك، يرد على هذه المساله بانه يقصر يعني كانه التوسل اللي تكلمنا عنه الان لا يراه، ذلك في اخر المتن اللي تكلمنا عنه اللي قراناه الان ياتي بادله على منع التوسل عموما اللي احنا ذكرناه الان، ويجعل التوسل فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستند الى حديث الاعمى الذي ذكره الان وانا سابينه، لان هو عمده عند المخالفين في مساله جواز التوسل بذات النبي بعد موته او بجاه النبي كما سنبين. وهو يبين بانه لا يجوز التوسل اصاله باسماء الله وصفاته والاعمال كل هذه، بل هو يرد معه عليه في مسألة حصر التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لذلك هو قال أنه لا يجوز التوسل إلى الله إلا بالنبي إن صح الحديث فيه، يعني بعض العلماء يروا بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يجوز التوسل بذات النبي، بل الصحيح هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أما ذاته فلا يتوسل بها، يعني لا يتوسل بالمخلوق ذاته إلى الخالق. قالوا ليش؟ لأن معناه هذا لما تتوسل بالمخلوق سواء كان نبيا او غير نبي عموما كانك تقسم على الله، يعني كانك تقول اسالك بنبيك او بجاه نبيك او العالم الفلاني، كانك تقسم على الله بهذا النبي، وهذا لا يجوز. لكن انت لك انك تتوسل باتباعك وتصديقك وايمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اعمال من عملك، لكن لا تتوسل بذات النبي وبجاه النبي على الله عز وجل. ليش؟ لان هذا الذي اجازه عز بن عبد السلام يرى بانه بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، واشار الى الحديث الذي قال فيه حديث الاعمى الذي توسل، وصحيح انه سنبين ان حديث الاعمى هو توسل الى الله بدعاء النبي، حديث معكم ولابد يكون معكم المتن عشان تنظروا في الحديث، ان هو الحديث في بعض الالفاظ هي الاشكاليه اللي فيها، ان نقول اللهم انه قال اللهم شفع نبي فيه، وقبل قال الله بنسألك عندك أسألك بنبيك محمد، قال أسألك بنبيك، وهذا هو الإشكال عندما نرى العمل جعل الحديث دليلا على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحديث أيضا قال اللهم شفع نبي فيه، واصل المساله انه كان ضريرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله، ادعوا الله لي. فسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له اولا، ان يدعو له، اذا هو طلب منه الدعاء. وفي الحديث ايضا قال لما قال بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم قال اذهب الى بيتك فتوضا وصلي ثم قل هذا الدعاء الذي موجود بعد في الحديث، فيه ايضا اللهم شفع نبي فيه، وهذه دلاله يعني اقبل دعاء النبي لي في ذلك. اذا الاول النبي دعا، وهو بعد ذلك قال الدعاء، هذا كانه يقول من يدعو الله ان يقبل دعاء النبي فيه وليس التوسل بالذات. انه قال اللهم اني اسالك اتوجه اليك بنبيك محمد. طبعا هنا الظاهر انه بالنبي، لكن قلنا الصحيح هو بالدعاء، وانا ساستفيد ايضا في الرد لكن اخذها بالراحه معكم كده، لانه في الاول طلب من النبي ان يدعو له، فالحديث يفسر بعضه بعضا حتى تاخذوا الحديث من بدايه تفسر. هو قال ادعو الله لان يرد بصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم قال له اذهب الى بيتك فتوضا وصلي ركعتين فقل هذا الدعاء فرد الله له بصر. حتى في زياده في الحديث فيفعل، وان كان لك حاجه فافعل ذلك. هذه زياده مهمه لانها ضعيفه من بعض، يعني قاسها على كل شيء ما يفعله، يعني لو تكرر معه الامر يفعله بعد ذلك في حياه النبي وفي عدم حياه النبي، انه يفعل ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضا ويصلي ركعتين ويقول هذا الدعاء. والصحيح ان هذا الدعاء ليس كلام، هذا الحديث لم يكن توسلا بذات النبي لكنه توسلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك وقال الناس بمعنى هذا قولان، هو الشيخ اللي بيقول، فقال فقول عمر نتوسل بنبينا اليك فتسقينا، يعني كنا نتوسل لما حدث الجد والمطر في خلافة عمر، الجد والمطر، فأراد عمر أن يدعو للاستسقاء، فقال كنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا. طب هو توسل بالنبي كان كيف؟ حديث الرجل اللي دخل والنبي على الخط على المنبر فدعا، فقال كان يتوسل بدعاء النبي، وقال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس. هو قال العباس إيه، تعالى نتوسل بذاتك؟ لا، قال قم يا عباس فادعو الله، فدعا العباس الله عز وجل. إذا توسل بدعاء العباس، ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذهب للقبر كان على بعد أمتار من المنبر يذهب ويسأله، لكنه قال وإننا نتوسل إليك بعم نبينا. ليش؟ لما صار لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وصار لا يمكن الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا من أقرب الناس منه وهو عمه العباس، فطلب عمر من العباس رضي الله عنهما أن يدعو للمسلمين بالغيث، فدعا العباس وهم يؤمنون سقاهم الله عز وجل. وهذا من التوسل بايش؟ بدعاء الصالحين، القدام هو مشروع فيها. طيب، واعتبرنا القول الاول الذي يقوله الشيخ المؤلف ان هذا قول ان حديث الاعمى يحمل على ذلك، لان الاعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله كانوا يتوسلون بالنبي في حياته بالاستسقاء، يعني كانوا يطلبون في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بحيث يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان شافعا وداعيا لهم، هذا في حياه النبي. ولا يخفاك لما قال يعني انهم، يعني لا يخفاك ان الواقع والنقل عن الصحابه انهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي، هذا الثابت في السنه الصحيحه، يستغيث لهم ويدعو لهم اذ تستغيثون ربكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كما قلنا في الليل، فدعا في الليله ويستغيث بالله عز وجل ينصر اصحابه وينصره. وبعد موته لما ارادوا ان يستغيثوا او انهم يتوسلوا، توسلوا بدعاء العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت التوسل بغيره بعد موته. يبقى التوسل ثبت بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه بيرد على العز بن عبد السلام لانه قال لا يتوسل الا بالنبي، ويقصد جاه النبي وذاته، لكن هو طبعا هنا بيحمل الكلام على انه برضه العز كانه يقول ان لا توسل الا بالنبي، وما غير النبي لا يتوسل. قلنا لولا توسلنا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس، لكن توسلنا بدعائه، ما لم نتوسل بذاته، ده المقصود هنا. قال باجماع الصحابه اجماعا سكوتيا رحمكم الله، يعني اللي فعله عمر في محفل من الصحابه لما قال للعباس قم فادعوا الله لنا، قم يا عباس ان كنا نتوسل بنبينا فلا نتوسل بعم نبينا، الصحابه في حضروا ذلك وسكتوا، لا احد لم ينكر يقول لعمر كيف تتوسل بالعباس وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا توسل الا بالنبي، لا اقروه على ذلك وقاموا ودعوا معه. قالوا هنا فقال وبإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا في توسله بالعباس، وما عرفناك به من إجماع الصحابة. إذا إجماع الصحابة أنه لا إشكال في جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، هذا لا إشكال عندهم في ذلك أيضا. قال هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة. هنا انتبهوا بقى، هنا النظر تحط خطوط في المساله دي، لان دي ده استدراك على المؤلف بس فقط، لانه قال وهو في التحقيق توسل باعمالهم الصالحه. انت لا تتوسل بعمل الغير الصالح، اما تتوسل بعملك انت الصالح او تتوسل بدعاء الغير لك. دعاء، فاهمين يعني ايه عمل الصالح؟ يعني العالم ده عنده علم، فتقول بقى انا اتوسل اليك بالعالم الفلاني بحفظه للقران، بقراءاته السبع اللي معه ولا العشر، بحفظه للسنه، باتقانه، او اتوسل اليك بفلان المجاهد بجهاده، بجهادي في كذا، بعمرتي وحجي. هذا عمل من؟ عملك ليس عملك، عمل غيرك. ليس لك التوسل بعمل غيرك الصالح، لكن انت تتوسل بدعاء الغير لك، او تتوسل بعملك انت الصالح. وهنا الاشكال اللي ظاهر كلام المؤلف، انه لما قال هنا وهو في التحقيق توسل باعمالهم الصالحه، هذا في نظر. ليش؟ لان عمل الصالح للغير، للغير ليس لك. ولا يجوز للانسان الا ان يتوسل باعماله هو، لا يتوسل باعمال غيره، لا يتوسل بصلاح غيره. ما يقولش انا اتوسل بصلاح ابني، بصلاح ابي، بأبي او بصلاح اخي او بامي، لا هذا ليس لك ايضا. وهذه نقطه مهمه، لان ظاهر كلام الشيخ هنا انه يجيز هذا الامر، ظاهر كلامه انه يجيزه، لكن الصحيح ان نحن لا نتوسل باعمال غيرنا. انتبهوا لدي دقيقه في المتن، نتوسل باعمالنا الصالحه فقط. ولذلك الحديث الذي استدل به هو اصحاب الغار استوصلوا بايه؟ باعمالهم مش باعمال غيرهم. فحتى استدلاله بالحديث كما جاء ليس في محل النزاع مع عبد العزيز بن عبد السلام، ده هذا الحديث يستوسل به في الاعمال الصالحه للمرء وليس لغيره. والا ان الله عز وجل ايضا لما اراد اليهود والنصارى ان ينتسبوا الى ابراهيم واسحاق ويعقوب، قال الله عز وجل لهم ليش؟ تلك امه قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني كل واحد يتوسل بعمله لا يتوسل بعمل الغير. أيضا قال إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله، وهذا صحيح، الفاضل لا يكون فاضلا إلا بأعماله، لكن التوسل بأعمال الآخرين هو الذي لا نقره بذلك، أن التوسل بأعمال الله بأعمال المرء الصالحة. أيضا ذاك مضمون كلام الشيخ إنه يرى رحمة الله عليه التوسل بالأشخاص، هو يريد ان يرد على عبد السلام اللي جعل التوسل بس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يقول اللهم اني اتوسل اليك، انتبه، بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم. هذه اشكال، نفس الاشكال يردده مره اخرى. ليش؟ لانه كانك تتوسل بعلمه وعمله، وقلنا ان الانسان يتوسل بعمل نفسه ليس بعلم غيره ولا بعمل غيره أصالة. فأنت حتى حديث أصحاب الصخرة كما بينا ما كان بتوسل بأعمال غيرهم بل بأعمالهم هم أيضا. إذا التوسل لو كان بالأشخاص، وهذا الذي نرجحه، لكن بدعائهم، وهذا الذي الوارد في لما وردنا في الكتاب أو في السنة، لأن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي قبل موته، فيطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في السقيا وغيرك، او التوسل بالصالحين معناه انك تتوسل بدعاء الصالحين اذا كانوا احياء حاضرين، تطلب منهم ان يدعو الله لك. اما انك تتوسل بصلاحهم باعمالهم فهذا غير صحيح. وطبعا الكلام ده ممكن يرجع اليه في زياده في كتاب التوسل للوسيله لابن تيميه، بين ذلك كثير في هذه المساله، لكن هذه المساله اضبطوها لانه فيها نظر عن المؤلف ودندن حواليها كذا اكثر من مره في مساله التوسل باعمال الصالحين، اعمال الصالحين وليس بدعاء الصالحين. انا اريد ارجع مره اخرى للحديث، لان الحديث ده هو العمده، لابد تفهموه كويس ونستخرج منه الرد على المخالف، لان حديث الاعمى هو الاشكال في مساله التوسل البدعي اللي هو التوسل بالجاه، يقول لك التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بفلان، وهذا كله عمدتهم هذا الحديث، وبعض الامور الاخرى سنبينها ايضا. لكن هذا الحديث الذي فيه لابد ان نبين اولا ان التوسل عباده كما بينا، والتوسل بالامور التوقيفيه لابد المسلم فيها يكون معه دليل على جواز هذا التوسل. ده احنا كل نوع من انواع التوسل المشروع اللي قلناه الى الان اتينا بادله عليه، سواء التوسل باسماء الله وصفاته وافعاله، او التوسل باعمال المرء نفسه، او التوسل بدعاء الصالحين، كل ده كان معنا فيه ادله من الكتاب ومن السنة على ذلك. طيب لما نرجع بقى للتوسل المطروح الآن، التوسل بالجاه بذات الصالحين أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الضرير الذي جاء فيه، طيب قال أتوجه إليك بنبيك محمد، هذه الإشكال، أتوجه إليك بنبيك محمد. التوجه هي واحد من ثلاثة، تتوجه إليه بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تتوجه إليه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تتوجه إليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال أتوجه إليك بجسدك، بجسد نبيك، بجاه نبيك، بدعاء نبيك. طبعا احنا رجحنا الثالث، أتوجه إليك بدعاء نبيك. طب ليه؟ ليه استبعدنا الأول والثاني؟ هنقول أولا لم يأتي لنا دليل صحيح صريح مفصل عن الصحابة رضوان الله عليهم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم توسلوا بجاهه، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى بجسده. اتركوا التبرك شيء، لأن بعضهم قاسوا التبرك على التوسل، التبرك شيء والتوسل شيء، سأختمها يعني ده أمر آخر، لكن أنا برضو بفتح لكم نقاط لتعرفوا أن المسألة دي سأفصل فيها حتى يرتفع اللبس وتبقى معكم الضبط فيها إن شاء الله. فهنا قلنا لم يأتي حديث صحيح في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الحديث الذي فيه اللهم اني اسالك بحق السائلين وبحق ممشاي، في راوي ضعيف جدا، ضعيف اسمه عطيه العوفي، وهو ضعيف والعلماء ضعفوه بذلك، بل معناه اصلا يا يعني اني اللهم يعني يا ربنا بما وعدت به السائلين بالاجابه وانا من جمله السائلين فاسالك ان تجيب دعائي. هذا هو معناه، مش معناه اللهم اني اسالك بحق السائلين زي ما بعضهم يجي في يوم الجمعه على الشمس بينزل الله بحق هذه الساعه المباركه فاجب علينا كذا كذا كذا، هذا لا يستقيم فيه نظر، هذه مساله خالص فيها. اذا المقصود هنا ايش؟ مع ضعف الحديث اقول لكنه معناه اللهم اني يا ربنا انك وعدت السائلين بالاجابه وانا من جمله السائلين فاجب دعائي. طبعا وهذا بخلاف بحق فلان، لانه وان كان له حق ان لانه إن فلان وإن كان قال له حق، لكن ليس هناك أنك تدعو بحقه، لأن هذه من الله عز وجل، أنت لا تعلم، كأنك بتقسم على الله عز وجل. أول شيء ما عندناش دليل صحيح في الدعاء أو في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الحديث أيضا قصة عمر مع العباس، لابد لا نتركها رضي الله عنهما، أنه توسل بدعائه ولم يتوسل بجاهه. يعني هنا ليه توسل بدعائه؟ طب لو كان هو عباس لشك دعم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، اذا لو كانت المساله جواز التوسل بالجاه سواء بقى للنبي او لغير النبي، هو ده اللي خلى العز بن سعد يقول يقصرها على النبي، ما قصرها الا على النبي لكن بالجاه. لكن نقول لو كان التوسل بالجاه فكان النبي عمر يتوسل ايضا بجاه العباس، ما هو له يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لما فسر لنا عمر رضي الله عنه انا قلنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبيك، انطبق قلب نبيك حتى، لكن قال فتسقنا وإننا نتوسل لك بعم نبينا، ثم قدم العباس ليدعو، يبقى معنى أنه قال نتوسل لك بنبينا وبدعاء نبينا. فسرها إيش؟ أنه قال العباس تقدم، والعباس إيش فعل؟ دعا، يبقى كانوا بيتوسلوا للنبي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يكن يتوسلوا للنبي بجاه النبي ولا بذات النبي بل بدعائه. فسرها إيش؟ فعل العباس مع عمر رضي الله عنه، يبقى كان فعل العباس بيان للمجمل. نعم نتوسل إليك بنبينا، وانت تقول له خذ الظاهر، نعم هو مجبل، وقلنا واحدة من الثلاثة لا الجسد لا الدعاء لا الجاه. طب فسرها لنا الحديث بتقدم العباس للدعاء، فعلمنا بأن هذا بيان للمجبل، إذا لم يكن التوسل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه بل كان بدعائه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر معنى الحديث الأعمى بيّن أن المقصود هو الدعاء وليس جاه النبي. ليش؟ لأنه قال اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. انتبهوا في الحديث الدعاء اللي موجود معكم لما قال علمه الدعاء قال اللهم شفع، قال في آخر الحديث اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، يعني إيه؟ اللهم تقبل دعاءه بأن ترد إلي بصري وتقبل دعائي بأن تتقبل دعاءه. يبقى المسألة كلها قائمة على إيش؟ على الدعاء صحيح؟ وقبلها في الحديث قال ادعوا الله لي أن أرد بصري. فإذا هنا آخر الحديث يبين لك معنى التوسل اللي كان اما توسل لك بنبيك اي بدعاء النبي ايضا. طيب هم عشان ارد ما اتركها ايضا، بعضهم قالوا نتوسل بجاه النبي قياسا على التوسل على التبرك بذات النبي، ودي من الاشكاليات عند المخالف، لان قال هنا ايش؟ نستدل بجواز التوسل بجاه صلى الله عليه وسلم قياسا على التبرك بجسده الطاهر. قلنا ده قياس غير صحيح. اولا التوسل والتبرك مساله تعبديه، مساله اصل فيها التعبد، والمسائل التعبديه لا يقاس فيها، ده الاصل. القياس في العبادات لابد له من يظهر لك اصل القياس في العبادات، لا تجد الا في بعض المسائل، لكن في المسائل العقائديه التعبديه لابد لك من اذن. لما راينا التبرك بنخامه النبي وبعرق النبي ولو قلنا دم النبي وجسد النبي، لما الصحابي قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه لما ضربه بالدره قال اريد ان اكون اخر شيء المسه هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرم جسدي على النار، كل هذا جاءت ادله فيه. اين الادله في التوسل؟ من الاصل عدم التبرك، لكن لما جاءت ادله فخصصنا التبرك بذات النبي في حياته، لذلك لا يتبرك باحد من المخلوقين ولو كان عالم العلماء ولا بالصحابه، ولم يتبرك لابو بكر ولا بعمر ولا هذه خصوصيه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم. هيقول ما هي خصوصيه برضه في التوسل، نقول نعم بس جاءت ادله على التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. اين الادله على على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم طبعا ارجع هذه الامور الخاصه بالرد في الحديث، لكن الشوكاني لما قال في الكتاب ان التوسل الى الله باهل الفضل والعلم، وهذا لابد ان ابين لك مره اخرى عشان الكتاب هذا يعني البطوله، لان احنا في فرق بين احنا بندرس الموضوع كموضوع وايضا بما اننا ندرس الكتاب فتعلموا الامور التي قد بعض اهل العلم اخذوها استدراكا على المؤلف هذه المساله، لانه كانه يرى المؤلف ان التوسل الى الله باهل الفضل والعلم توسل بجاههم او بذاته، والصحيح ان التوسل نتوسل او هو قال في التحقيق انا اسف مش بذاته باعمالهم الصالحه، وقلنا ان هذا مردود لا نقبل. هو يرى التوسل باهل الفضل باعمالهم الصالحه، نقول لا، التوسل بدعائهم لنا وليس باعمالهم الصالحه، لانه استدل بعد ذلك بقصه اصحاب الغار، فانا قالوا له لا الاستدلال مش في المحل، لان اصحاب الغار استدلوا باعمالهم، وانت تقول في المتن انك التوسل باعمالهم الصالحه، وهذا ليس بصحيح، الا لو كان يقصد باعمال المتوسل، لكن هو لا يرى ذلك، بيقول اهل الفضل والعلم، يعني نسب العمل لمن؟ لاهل الفضل. طيب إذا الصحيح أن التوسل بأهل الفضل وتوسل بدعائهم لا بعلمهم لله عز وجل، لا يعني ما ينفعش يقول إيه؟ لأن الله قال ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت ما لكش غير اللي سعيته، ما لكش بسعي الآخرين. واحد عندك أبوك كان عالم ولا أخوك عالم ولا ابنك عالم ولا ابنك متصدق وأنت معاه، فأنت تتوسل بصدقة ابنك، تتوسل بصدقة أخوك، بقريبك الفلاني الشيخ الفلاني أو العالم، لا، ليس للإنسان إلا ما سعى. هم لما عملوا الصالحات عملوها لانفسهم في ميزانهم هم ايضا، لكن نتوسل بدعائهم نعم، اما نتوسل باعمالهم لا. يعني ممكن الواحد الان لو قعد في الغار او مش في الغار يعني قاعد محبوس عليه في مكان او احنا قاعدين مع الله يا رب تعالى شريك الملائكه اللي حوالينا الان ان هم يرزقونا بكذا وكذا وكذا، احنا عارفين في ملائكه بتحفظ يا زلمه، لكن هل لنا نتوسل بالملائكه اللي هم لا يعبدون الله ولا يفترون ولا يعصون الله عز وجل، فنتوسل بهؤلاء الملائكه اللي حوالينا نتوسل بهم باعمالهم الموجوده ايضا؟ لا، اولا اتوسل اليك بالشافعي وما قام به من بعبادتي انك ترزقنا كذا وكذا وكذا، او توسل بفقه الشافعي وعالم الشافعي او بصلاح الدين ولا مش عارف مين المجاهد من ومين الذي فتح من عمر بن الخطاب ابو عبيد بن الجراح خالد بن الوليد، نتوسل باعمال خالد بن الوليد الجهاد اللي فتح بها الامصار ونقول ان نتوسل باعمال هؤلاء، هذا ليس بصحيح أصالة، ولا يفرج عنك صخرة ولا غير صخرة أصالة في ذلك. إذا لابد هنا نلفت النظر، أنا بكررها لأن دي قد تغيب عن البعض. أيضا الإشكال في التوسل بجاه المرض، إنه إيه؟ إنه لو توسلت بحق فلان أو بجاه فلان اعتقدت أن لهذا الشخص حق عند الله، وهذا لا يجوز شرعا. لا لأحد، ما من أحد له حق على الله عز وجل إلا ما أحقه الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى. قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولم يرد، لم يرد ان الله عز وجل قد احق على نفسه انه من سال احد، من سال الله باحد، من سئل، من سال الله باحد من خلقه سواء كان نبيا او صالحا ان يستجيب لدعائه. هذا لا يوجد فيها ادله على هذا، بل هذا ممكن يكون سوء ادب مع الله عز وجل وانت تدعو بهذا. ايضا طيب هذا ايضا، بل بعضهم قال لما تقول عن احنا ابو العز الحنفي في شرحه تعرض للصيغه، قال: من قال اسالك بحق او بجاه فلان قال صيغه قسم، فكانه اقسم، كانه اقسم عليك بحق فلان او بجاه فلان، وقد صح على النبي صلى الله عليه وسلم ان من حلف بغير الله فقد اشرك، فحمل ان هذا من باب الحلف بغير الله. فهذه ايضا بترد على مساله التوسل بالحق والجاه الذي يقال. ايضا ولا بد في التوسل ان يكون في حياه المتوسل بدعائه، لذلك لا يمكن ان تتوسل وليس ابينها بس مش ليس الان ناخذ هذا الجزء، ان في شبه في التوسل بالاموات بالمقبورين، تتوسل به بدعائه سأبينها، بس نقف هنا ان المقصود مش نقف بالدرس، نقف على الجزئيه هذه اولا، لان في شبهه انا دلوقتي كنت اريد اتعرض لشبهه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث والرد على الحديث، والا في شبهه ايضا ستاتي اخرى، توسل بدعاء المقبورين، دعاء الاموات على انهم يسمعون وغير ذلك ولهم قدر عند الله، وسنبين هذه المساله. لكن هنا نبين ان التوسل يكون في حياه المتوسل به بدعائه في حياته ايضا وليس بعد وفاته. ولا يغرنكم بعض نقولات اهل البدع عن بعض ائمه السلف، لان هذا النقولات كلها لا حق لا صح لم تصح، وخاصه المشهوره عن الامام مالك بن انس دار الهجره من تجويزه للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بجاهه، حتى لما يروى قصه ان ابو جعفر المنصور العباسي لما جاءه قال: هل يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء؟ فمالك قال له: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. والحق أن هذا الحديث هو مع أنه روي في بعض الكتب عن فضائل مالك، لكن كله هذا الحديث لم يصح، لم يصح حتى عن مالك، والقصة كلها إسنادها ضعيف ولا تصح. أنا أشرت إليها بس فقط قد تجدوها عند البعض يخبركم بها، وهذا لم يثبت على مالك ولم يصل إلى القصة إلى مالك بسند صحيح. إذن هيتلخص لنا إلى الآن أن التوسل الجائز، أعيده عشان نضبط، توسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله، توسل إلى الله بدعاء الصالحين لك إذا كانوا حاضرين عندك يدعون لك، ومن صلاة الجنازة، صلاة الجنازة دعاء المصلين على الجنازة شفاعة له ودعاء له بالمغفرة، ده دعاء الصالحين. أيضا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة الذي بيناه من قبل، التوسل إلى الله بحالة المضطر بكل الأحوال، حالة المضطر كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل بحاله وتوسل بمسه الضر وتوسل من الله وأرحم الراحمين. أيضا الخامس منها أنا جعلتها في الأحوال، لكن بعضهم زادوها التوسل إلى الله بالتوحيد، جعلوه منفردا بقول يونس عليه السلام، وإلا ممكن تدخل في الأحوال، لأن هو قال يعني التوسل الله بالتوحيد وقول يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتوسل الله بلا إله إلا أنت أيضا. فهنا ثم قال، أرجع للمؤلف: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، وقلنا هذه. ثم قال حكى عن الثلاثة طبقت عليهم الصخرة، وقلنا بينا هذا أن التوسل بالأعمال قال: فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز، وهذا نقول فيه ان دلالة التوسل بالاعمال الفاضله الصادره منين؟ من الشخص نفسه لا من غيره، فانتبهوا. الغريب ان هذه مرت على الشيخ رحمه الله، او هو قالها، وهذه لنكررها، مش وقع منه مره، كررها، وحتى بعض العلماء استغرب لان الشيخ هذه يعني ما انتبه اليها فيها والله اعلم، كما يزعم المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام، لان عبد السلام يرى بعدم جواز اصل التوسل اللي كنا ده كله، فقد التوسل بجاه النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم بجاه يعني فيه. قال بس هنا انتبهوا، قال ايش؟ آه هات الجزئيه اللي بعد كما يزعمون المجرمين هذول ابن السلام قبل ولا سكت النبي عنه عند ايش؟ الانكار ما فعلوه، لا قبلها. لم تحصل الاجابه من الله له، المعلمه لم تحصل الاجابه من الله له ولا سكت النبي عن انكار ما فعلوه بعد حكايتي عنه. انتبهوا لهذه النقطتين، هو كان الشيخ رحمه الله عليه يستدل بانه لو كان فعلهم بالتوسل صحيح لاستجاب الله لهم، صح؟ قال ما استجاب. ليش؟ هو يقصد هنا الثلاثه لما دعوا، لا دي بس المادة سيبك من يقصد يعني. قال بقوله من اتباعي لم تحصل الاجابه من الله، ولو قال بقوله من ايش؟ من اتباعي لم تحصل الاجابه، كان الشيخ يقول من قال بقول ذلك لن تحصل له الاجابه من ايش؟ من الله له، ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكار ما فعلوه بعد حكايتهم عنه. طيب هنا في نقطة، هو لا يلزم حقيقة أن لا يجاب الدعاء، بل ممكن يجاب دعاء البر والفاسق والبر، الظالم والفاسق والبر والبر يجاب دعائهم، يعني لا يلزم من عدم إجابة الدعاء أنه ليس مشروعا، بل قد يكون الدعاء غير مشروع ويستجاب له، ممكن، أو هم حالهم غير مشروع ويستجاب له. أقصد يعني أقصد هنا إيه؟ لا يلزم أن يجاب أن يجيب الله عز وجل دعوة كل من دعا اولا، بل قد تكون هناك موانع فلا يجاب هذا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته، واما ان يدخرها له في الاخره، واما ان يصرف عنه سوء مثله. قالوا اذا نكسر، قالوا لا يكسر الله اكثر. فالدعوه من المسلم ان كانت مشروعه وبعيده عن مواضع البدع والحرام فصاحبها له واحد من ثلاثه، اما تجاب واما يرفع بها سيئات او يكتب له بها يعني يستجيب الله له ايضا، او كما قال هنا تعجل له دعوته او يدخر له في الاخره او يصرف عنه سوء. طيب لو دعا المسلم او غيره، او خلينا نقول حتى غير المسلم بطريقه غير مشروعه، قد يجاب له؟ نعم. اذا المساله ليست ضابطها ان يجيب او لا يجيب، بل قد يفتن، وده اللي بيحدث لبعض العوام الجهال لما بيروحوا الاماكن اللي فيها البدع كالقبور فيدعو فيجاب له، فكان يكون استدراك له اكثر، فيقع عكس، يقول ده المكان ده كما سيبين مكان مبارك، ده انا دعوت واستجيب لي، فياتي يذهب الي ودعاء استدراج، بل ان الله عز وجل قد قبل دعاء الكافر في وقت الشده مع انه هو كافر، لكن دعا فاستجيب له. اذا نقول هنا الدعوه من قد يستجيب الله عز وجل للشخص دعوته وان كانت طريقته غير مشروعه، اما استدراجا له ومكرا به، وهذا نعوذ بالله من مكر الله عز وجل، هذا اخطر ما يكون، استدراج او مكر، كما الله عز وجل اجاب دعوه المشركين، او يكون الداعي مضطر فالله يجيب دعوته لو كان مضطر ولو كان من افسق اهل الارض، ممكن يجيب الله عز وجل بذلك. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاء الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فلنبيكم ما كنتم تعملون. وانظر هنا استجاب الله للمشركين في حاجتهم أم لا، في البحر استجاب له. إذا المسألة هنا فيها نظر على أنه يرى بأن عدم الاستجابة دلالة على عدم المشروعية، لأن كل قد يستجاب وقد يكون وغير مشروع، لكن قد يكون استدراجا أو مكرا به. و لذلك ابن القيم يقول ليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله. انتبهوا، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر، وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشترط في دعائه أو يكون مما لا يجوز أن يسأل فيحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح المرضي عنه. وقال هذا ايضا ابن القيم يكون بمنزله من امن الله له في المال والبنين فيظن ان الله يسارع له في الخيرات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. انظر فتح متى؟ ابواب كل شيء الله عز وجل لما نسوا ما ذكروا به ففتح لهم الابواب، استدراج بس. والامر ده خطير، ممكن يختار انا دعيت وتقول لي حرام ايه؟ اعيد عند القبر ما فيش، رجعت البيت المراه حملت والواد نجح ولقيت العروسه واتجوزت والبيت اتباع لي كان مقفول ومش عارف، ولقيت شغلانه فتنه عظيمه. فهو يظن ان هذا ايش، لكن لما تضعه تقول لا ده الدعاء هذا محرم، ده بدع، ده انت كمان اشركت لو كان على حسب الحاله. فهنا ودي اخطر ما يكون في المساله، لان فيها الاستدراك بيبقى عظيم جدا على الجهال والعوام لذلك. فلذلك المقصود هنا ان الشيطان ممكن يحسن لك بلطف، ادعو عند القبر مكان لراجل صالح، وانه ارجح من انك تروح المسجد تدعو فيه، ولا ارجح من ساعه الجمعه اللي فيها الاجابه، لا انت تروح يوم كذا وتدعو عند فيدعو، فلما يجد يحدث ما يحدث له من اجابه يقول له طب انت تقسم على الله بقى بالراجل اللي موجود، ده انت الراجل ده هو اللي انت بعيد عنده وتقسم بيه على الله، يبقى اعظم من اللي قبليها. اللي قبليها راح دعا بس الله عز وجل عند المكان، لا ده الراجل ده هو السبب فتقسم بيه على الله، فدخله في القسم على الله عز وجل. ثم بعدين ده انت تدعوه هو بقى، ده هو اللي وصل لك المساله، فروح له افضل لك، ممكن يطلعه من المله تماما. نعوذ بالله من ذلك. طيب وهذه من مكايد الشيطان فيها. قال ثم هنا لما قال ايش؟ وبهذا تعلم انما يورثه من علم ان توصل الى الله الانبياء والصالحين من اهل القول. وبعدين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى مهما قوله فلا تدعوا مع الله. هذا سيبتدي ياتي بال خلصنا، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو اجنبي عن قبلها. طب هو هنا اتى نعم بالادله الذين يمنعون التوسل الممنوع اللي قلناه المشروع، وكانهم استدلوا بادله على منع التوسل ان جعلوه كانه من الشرك، وهذا من الادله التي قالها ابن عبد السلام ايضا فيها، وذكره هنا المؤلف انه قال استدلوا بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يتوسلون بهم، ويقصد هنا بعبادتهم لهم، وهم يتوسلون بالشرك والعياذ بالله. لكن هذا لا يرد علينا في هذا الباب، هو يريد ان يمنع التوسل. انتبهوا لهذه الادله دي مش خارجه عن المساله، ده هو عبد السلام فالشوكاني بيرد عليه انه استدل بهذه الادله على منع التوسل عموما، على منع التوسل عموما كان هذا التوسل من الشرك. ويقول هنا يستدل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لما تروح تذهب للصالح فتقول له ادعو الله لي مثلا او غير ذلك، يعتبر ان هذا لا يجوز التوسل به ايضا. فقال هنا طبعا هنا يقول طب هذا توسل بعبادتهم، ونحن وهذا لم يعبد العالم ولم يعبد صاحب الخير، طبعا اتركوا الان المقبول لمساله اخرى، وبيتكلم على العموم بعدم جواز التوسل الا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو بيرد عليه بذلك. هو الثاني استدل بادله يذكرها لنا الشيخ، هو اصلا لم يذكر لنا قول ابن عبد السلام، من لم ينقله لنا، لكن نقل عنه فقط. لكن هو لم ينقل لنا قوله، لكن يرجع له في كتبه، لكن هو نقل عنه، ونقل عنه الادله بمنع التوسل عموما، فهو يرد على هذه الادله. وكانه قوله الذي استدل به وهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيعني كان معنى الايه يتوسلون بهم بعبادتهم لهم. وده توسل شركي والعياذ بالله، لكن لا يرد علينا في هذا الباب، احنا ما قلنا احنا هننكر هذا، سنبين ان هذا لسه ما دخلناش في التوسل الممنوع، كل ده في التوسل المشروع، وتكلمنا عن مساله الحديث الاعمى التوسل البدعي فيه. نقول هنا هذا توسل الاعمال بنفس اذا كانت صالحه لا اشكال فيه، ما الممنوع، ما الممنوع في ذلك؟ معنا حديث بيانت ذلك. قال بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو اجنبي عنه، يعني انت بتاتي بالايه اللي فيها التوسل الشركي تجعلها لنا في التوسل المشروع وتريد تستدل بيها، فالشيخ بيقول له هذا من الاستدلال بما هو اجنبي، انت هم لم يعبدوهم بل هم دعوه من طلبوا منه ان يدعو لهم او استوسل هو بعمله الصالح. انه قال ما نعبدهم الا ليقربونا، اعترفوا بالعباده، ما نعبدهم الا ليقربونا، طب ما هو هذا الذي توسل بالعالم بدعائه يعني او بعمله، ما عبدوا في ذلك ايضا. قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فلا شك ان هذا توسل ممنوع سابينه، ولا يجوز التوسل بذلك، مصرح بانهم عبدوهم لذلك، يعني هم صرحوا بانهم عبدوهم، فهذا توسل شركي والعياذ بالله، ليس محله اللي احنا بنتكلم عنه التوسل المشروع، هذا كله بيرد على ابن عبد السلام في مقاله. قال والتوسل بالعالم مثلا لم يعبده، هنا بقى الاشكال الثاني راجع لي، قال التوسل بالعالم لم يعبده، نعم والتوسل بالعالم لم يعبده اذا كنت تقصد التوسل بدعاء العالم رجاء ليتقبل الله عز وجل، فهو لم يعبده ذلك. نعم احنا قلنا جاءت الادله على ذلك حتى لا اكرر هذه المساله ايضا. لكن الذي ياتي لصاحب القبر ويستغيث به ويطلب منه، ثم انتبه الاول سيتوسل به هذا شيء لوحده، ثم سياتي بعد كده يقدم له عباده، سينزل ويسبح او يفعل، فدخل كمان بعد ما توسل زادت عليه العباده، هذا شرك، وهذا التوسل الشركي، بس نبينه ان شاء الله تماما، يعني هذا لا يجوز. قال بل علم ان له مزيه عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك. هذه فيها اشكال، نفس المساله، علم ان له مزيه عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك، توسل به لعلمه، لا وعلم له، نرجعنا لعمل ايش؟ لعمل العالم، وليس هذا التوسل به. نحن لا نتوسل بعلم فلان ولا بجهاد فلان ولا بصدقه فلان، لان هذه صفه له، احنا نتوسل بدعائه لك او بدعائه لنا، لكن لا نتوسل لا بعلمه ولا بعمله، هو يتوسل بعلمه وعمله، لكن نحن نتوسل بدعائه مره اخرى، وانما وقع منه التوسل اليه بعمل صالح عمله بعض عباده. نفس المساله، بس يؤكد ذكر الاستغراب ان الشيخ يصر عليها، مثل المساله ليست مره، وانما وقع منه التوسل اليه بعمل صالح عمله بعض عباده. لا يتوسل الانسان الى الله بعمل بعض عباده، انما يتوسل الى الله بعمله هو نفسه ايضا. ثم قال كما توسل الثلاثه لما انطبقت عليهم الصخره بصالح اعمالهم. طب اين هذا من تلك؟ الدليل مش ماشي مع ايش؟ مع الكلام اللي قبله، وهذا الذي فيه نظر ايضا. نعم اصحاب الغار توسلوا بصالح اعمالهم، لم يتوسلوا باعمال العالم او غيره المتوسل به. قوله ايضا فان هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. نعم هو دي الايه الثانيه اللي هو بيرد عليهم الشيخ، نعم هذا صحيح. لو ده توسل شرك، دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب له، وهذا توسل شرك صحيح ايضا. يعني ايش؟ قال اللي قال تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هم اصلا ان تدعوهم لن يسمعوا، طب ولو سمعوا كمان مش هيستجيبوا، ولا بيتكلم على الميت، لان طبعا الخلاف انا سأبينه في النهايه مساله سماع الموتى. طب هم انت هو اصلا لا يسمع فكيف يجيبك؟ طب ولو سمع كيف سيجيبك؟ هو في حياه برزخيه اخرى غير حياتنا اللي احنا فيها اصلا، لا يستطيع ان يعطيك. اذا كان قال ان حسين اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه، ما عندوش اعمال، لا يستطيع ان يفعل شيء، بل هو يحتاج منك الى دعاء، ويحتاج منك الى صدقه، ويحتاج منك الى استغفار له وغير ذلك ايضا. قال هو المتوسل بالعالم مثلا لم يدعو الا الله ولم يدعو غيره دونه ولا دعا غيره معه، بيرد على الشيخ عبد السلام الذي منع التوسل، يريد ان يقول ان المتوسل بالعالم لم يدعو الا الله ولم يدعو غيره دونه ولا دعا غيره معه، وهذا كله ينتفي فيه الشرك ايضا. وما دعا غير الله، ولكن نعيد توسله بعمل الغير غير مقبول، توسله بعمله او بدعاء الغير، لم يخف عليك دفع ما يريده المانعون للتوسل، وهذا كله كانت يعني يقصد المانع للتوسل اللي هو منع التوسل بتاع عبد السلام وغيره، منع التوسل باعمال الصالحين وصلاح الصالحين. احنا معك في ذلك، لا يتوسل بهم، لكن نتوسل بدعاء الصالحين، ونتوسل بدعائنا باعمالنا، هذا الذي يصح ولا يمكن ان نمنعه بذلك ايضا. واستدل ايضا بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، عايز يقول ان ما فيش توسل، المانع يقول ايش؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نقول نعم، ليش؟ لان قال تعالى والامر يومئذ لله، يعني لا يملك هذا الا الله عز وجل، لكن في الدنيا طيب، طب ده في اليوم الذي بعد موتك او في يوم القيامه، لكن في حياتك في الدنيا اذا طلبت من الحي الحاضر من الصالح ان يدعو لك، هذا ليس مشاركه لله في الامر، دي ليس فيها شيء صلاه لا في الدنيا ولا في الاخره. لو دعوته او طلبت من الصالح ان يدعو لك حي حاضر، هذه ليست فيها مشاركه، وده كله انكار من الذي منع التوسل، يريد في الايه ان يقول ليس لك انك تطلب شيئا من احد، الامر كله لله ايضا. طب واين نحن من قول الله عز وجل في سوره ابراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين؟ هو دعا لنفسه وللوالدين وللمؤمنين، يبقى اذا يجوز ان انا اطلب ممن يدعو لي بالحق حي حاضر. هذا ليس دعاء للغير ام لا؟ دعاء للغير. ده احنا ليه النهار بندعو للمسلمين والمسلمات وندعو للمجاهدين وندعو للعلماء وندعو لكذا وكذا ايضا. فهذا لا اشكال فيه ولا مانع. الممنوع انك تدعو بعمل غيرك، تدعو بصلاح غيرك، او تدعو بمن ليس حي وحاضر. ثم قال: الا انه تعالى المنفرد بالامر في يوم الدين، يقصد قوله تعالى: والامر يومئذ لله، ولله الامر من قبل ومن بعد. نعم، لا شك ان الامر كله لله عز وجل. وهذا ليس معناه انك لو توسلت بدعاء الشخص الحاضر الحي انه نازعت الله عز وجل في ذلك، ليست فيه منازعه، بل انت هو تقرب الى الله بالدعاء لك. والمعلوم قصه قول الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فلعن، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، يدعو عليهم لما فعلوه بالمسلمين. فالله عز وجل انزل: ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم، وقد تاب عن الفلاسفه وحسن اسلمه واسلمه ايضا. ثم قال: المتوسل بنبي من الانبياء او عالم من العلماء. هنا بقى قول من لا يعتقد لمن توسل به مشاركه لله في امر يوم الدين. اذا انت ما تتوسل، طبعا هنا محمول على الدعاء كله المقصود المضبوط، ان هذا كله ليس فيه مشاركه لله عز وجل في امر يوم الدين، هذا بعيد عن مساله امر يوم الدين. ومن اعتقد، هو بيرد طبعا الشيخ على ابن عبد السلام، ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا او غير النبي فهو في ضلال مبين. يعني هو يقصد هنا اللي يعتقد ان لاحد من الاولياء تصرفا في الملك، وانهم يملكون، وانهم يخلقون الاجنه في البطون والعياذ بالله، ويعتقد ان الولي قادر على ان يخلق الجنين في البطون، وان هذا كفر والعياذ بالله اكبر وشرك اكبر، وان هذا بقى الامر كله لله، وهذا لا يخلق الا الله. اما الاولياء والصالحون لا يقدرون الا على الدعاء فقط. فقط. استصحبوا ما قلناه في الاستغاثه، ان لا يستغيث الا فيما يقدر عليه المخلوق، فلا يستغيث بالمغفره ولا بالهدايه ولا بالرزق، هذه لا تكون الا لله والنصره. فهنا كذلك ايضا هذه لا تكون للولي الا في الدعاء، اما لو ظن واعتقد بذلك هذا هو الشرك ايضا. لذلك قال: وليس فيهما منع التوسل به، يعني ليس في الآيتين الذي ذكرهم منع التوسل المشروع، بل التوسل المشروع الممنوع هو التوسل الشركي الذي سنبينه الآن يعني ونفصل فيه. وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى، والشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا من ارتضى. وهذه بيناها بأن هذه الشفاعة يوم القيامة ستكون للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الموقف، ان انهم ان ان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع عند الله يفصل بين العباد بذلك. وقالوا هذا يوم القيامه، ان وقتها حي حاضر اذن له ان الله عز وجل الشفاعه لا تكون الا اذن الله للشافع ان يشفع ان يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. قال هنا: لذلك قال الشفاعه لا تكون الا باذنه ولا تكون الا من ارتضى، شرطان الشفاعه، وهذه قد بيناهما. قال: فان هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع. هو أتى بالآية التي قبلها صح؟ إيش؟ وأنذر عشيرتك. لا لا إيش؟ وقال يا فلان ابن فلان ده وابن فلان مش لا اسألوه بالراحة شوية عشان بعد ما يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا يا فلان. لا لا لا مش أقصد هذا. إيش؟ ايوه هي دي، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. وهذا هذا قال: فان هذا ليس فيه الا التصريح بانه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع من اراد الله ضره او ضره. وهذه واضحه، لان الله عز وجل قال: ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فهذه ليست فيه ايضا، يبين بانه هذا لا يمانع ان كان يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي قد اثبت ان النفع والضر هو لله عز وجل. هذا لا يخدع في التوسل المشروع. ثم ذهب بعد كده بعد ذلك على: وانزل عشيرتك الاقربين، هنا الذي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريش، ودعا عمه وعمته وابنته رضي الله عن عمته وابنته والعباس، ودعا ايضا فيها او سمع فيها ابو لهب ما سمع لما قال: تبا لك، الى قال ذلك، فنزلت الايات في ابو لهب في ذلك ايضا. وقوله انه لا يملك لاحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله، واراد ان يستدل بهذه الايه الذي منع التوسل على انه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد من قرابته فضلا لغيرهم شيئا من الله عز وجل، يعني كأن إذا الله أراد به الضر فلن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيء، وإذا أراد النفع لن يستطيع أن يفعل شيء، فهذا كله لا إشكال فيه. إنما قوله وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله، يعني هذا ليس معناه، ليس معناه أنه لا يتوسل، هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن ينفع ولا يضر إلا بإذن الله عز وجل، لكن هذا ليس معناه أنك لا تتوسل بدعائه ولا تتوسل بدعاء غيره، بعيد عن النزاع. وكل هذا بيرد على الذي قال عز بن عبد السلام وغيره من الذين قالوا بعدم جواز التوسل، واستدلوا بهذه الآيات بدليل الآيات التي جاءت في سورة آل عمران وغيرها: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنا بربكم فآمنا. إذا كل هذا يدل على التوسل إلى الله بالإيمان، صحيح؟ والتوسل توسل الله بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبإيمان بالرسول أيضا، وهذا لا إشكال فيه. قدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة، وهذا ما صار يعتقده كثير من العلماء هذه المسألة هذه اللي توقفنا عندها، صحيح؟ طيب أنا ما زلت هنا، هذه كان الرد على الذين قالوا بمنع التوسل. نحن ذكرنا التوسل المشروع وذكرنا التوسل البدعي، وقلت أن التوسل البدعي والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بدعي وليس شركة عشان تفهموا المسألة هذه. من توسل بالجاه أو بالحق هذا، هذا توسل بدعي لما بيناه من يعني من حديث الأعمى، ورددنا عليه هذا هو العمدة. وإلا هم يقولون بجواز التوسل كالعز بن عبد السلام وغيره، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبذات النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بالحديث الذي معنا. والحديث أنا رددت عليه متنا، في جزء حديثي لابد أن نبينه حتى نكون وفينا الرد، في زيادة في الحديث قال فيها: فإن كانت لك حاجة فأتي بمثل ذلك. في الجزء الأول اللي بيناها لما قال أن أتوجه إليك بنبيك، وبينا هذه حمل التفسير أول الحديث في السياق على معنى هذه الجملة. لكن الإشكال أنه بعضهم قال فإن كان لك حاجة فأتي بمثل ذلك، يعني كأن الشيخ يقول له كل ما يتعين لك حاجة افعل ما قلته لك، إنك تعمل بقى على قول الذين يرون، يبقى ده عموم كل ما يصيبك شيء توضأ وصلي وقل هذا الدعاء، ويكون قد توسل بعقل النبي. وعلى من يرى كما بينا بأن المسألة على الدعاء، فكأن دي لسه أنا بتكلم حديثيا متنا لسه سندا، أن الجملة معناها لا، فإن كان لك حاجة فأتي إلي فأدعو لك فتفعل كذا فأكشف الله عنك كذا، يبقى رجعوا إلى النبي في حياتي. ده لو قلنا على هذا الحمل. طب حديثيا ممكن تكون اتفاق العلماء على أن هذه الزيادة الجملة ضعيفة، الجملة دي زيادة، إن كان لك حاجة فأتي بمثل ذلك، يعني ارجعوا للأسانيد كلها تجد النغاء باتفاق أن هذه الزيادة لم تسمع لهذا من الراوي الذي روى الحديث لما جاء يسأله، فكأنه يقول له فإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت من كلام سنحملها على ما قلنا عليه، لأن احنا بينا المسألة في هذه المسألة. إذن أهل السنة والجماعة يرون بأن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم توسل بدعي، اثرا ونظرا. اثرا ان التعبد الى الله عز وجل لابد ان يكون بدليل، فايتنا باثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك. ومن عمل عملا ليس على امرنا فهو رد. والاصل الذي معنا بينا فيه الكلام على مساله، سواء كان حديثيا او ايضا كان متنا، يعني سندا وحديثا ايضا. طيب هذا هذه المسألة، المسألة اللي أريدها التوسل الشركي اللي احنا ما تكلمنا عنه، لما قلنا التوسل المشروع ورد الشيخ، يعني أخذ جزء إنه يرد عند عبد السلام مسألة التوسل بذات النبي وبيناها له التوسل البدعي، وده توسل شركي، وهذا المشكلة الكبيرة إن احنا نعيش في زمن فيه توسل شركي. لا لا خلص خلص اللي عندي كله، أفتح لكم الباب براحتك اصلا، يعني الباب مش عايز اجزئه، يعني حتى لو جه شويه على الفقه، لكن ننتهي من هذه الجزئيه المهمه. نقول التوسل الشرك هتبقى معكم المساله كامله، يعني فيها، لان والتوسل الشركي هذا كما تكلمنا في الاستغاثه وفي في النصره وغير ذلك، بين اولا التوسل عباده، وبين معنى التوسل والتوسل المشروع بأنواعه التي قد بيناها. طيب إذا لو قلنا أنه عبادة صرفها لغير الله شرك، إذا من توسل لغير ما قلناه من أنواع التوسل المشروع فتوسل بغير الله عز وجل، ليس بأسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، لم يتوسل بأعماله الصالحة، لم يتوسل بدعاء الصالحين، لم يتوسل بالتوحيد، لم يتوسل بحالة بأحواله كما بينا، فتوسل بغير ذلك مما لا يجوز التوسل إليه، كالتوسل بالميت، كالتوسل بقبر من القبور الصالحين أو حتى الأنبياء، حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أحد الأنبياء وصل إليه طبعا، أو قبر قبور الصحابة أيضا، أو قبور الصالحين والعلماء، فسأله أن يفرج الكربات أو يعطي الحاجات، أو يسأله شفاء مريضه أو نزول مطر أو رزق، فلا شك أن هذا من أنواع الشرك المحض، وهو حقيقة تراه عيانا. لما يذهب أحد إلى قبر البدوي أو الجيلاني أو السيدة، أي كانت سيدة من يعني أنواع السيدات اللي موجودين، ما أقصد عشان ما أعدي، أو الحسين أو أي مكان من هذه الأماكن، يقول يذهب عند قبره ويسأله بقى الشفاء، المطر، الرزق، إزالة الكروبات، فالبعض بيروح يحج هناك، ما يعرفش يحج في مكة، فبيروح يحج في العتبات ويحج في أمور أخرى، في أماكن أخرى، فهذه أيضا بل بينفقوا ملايين على ذلك ويذهبون إلى هذه الأمور كلها. هذا هو من الشرك الذي قال فيه العرب أو المشرك العرب، إنما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا توسل شركي صريح جدا في أنه شرك مخرج من الملة، وأنا سأسأل كيف هو مخرج من الملة. طبعا بعضهم يقول لا، دي ليست عبادة، ما عبدناهم، احنا نعبد الله عز وجل، لكن هم يقربون إلى الله، وسائط إلى الله عز وجل بذلك، وهذه أيضا هذا من الشرك، هذا من الشرك. لكن أنا أريد أن أبين، قلنا هذا توسل شركي مخرج من الملة. طيب خرجوا من الملة أو شرك، من أي أنواع الشرك؟ أحد ممكن يراجع معي ما قلناه سابقا، يعني هذا توسل شركي، طب شرك ايه وشرك ايه، او شرك إيه؟ اي نوع من انواع الشرك؟ شركة بالله. مين الاول عارف قبل ما حد يتكلم؟ اللي عارف يخبرني. انه يعني انا اريد سؤال، هذا الشرك من اي وجه من الوجوه؟ من وجه ولا اثنين ولا ثلاثة ولا وجه واحد ولا ايش بالضبط؟ ايضا لما يروح كده ايه ده، هو يروح للقبر، يا حسين يا جيلاني يا بدوي كذا كذا كذا كذا كذا، هذا توسل شركي. من اي نوع من انواع الشرك؟ مين اللي يعلم الاول؟ مش حد عارف؟ انت عارف عامل كده رحت وجيت ليه؟ طيب اللي حاضر يعمل لي ايده كده، معلش انا ما قلتش اتكلم، انا قلت اكبر، وانا بتكلم ولا اكبر ولا اصغر، انا بتكلم من اي وجه من انواع الشرك، مش النوع هو اكبر، انا اقول على العموم اللي انا قلته الان، لكن من اي وجه من الوجوه؟ ها ممتاز، ابتدي بقى معايا كده، اول شيء دخلتك حلو، وريني بقى من اين، من الربوبيه ومن اين من الالوهيه؟ لا قول لي الاول، الالوهيه ولا الربوبيه اللي هتتكلم عنها الاول؟ اختار، قول لي ربوبيه الاول، اسمعك في الربوبيه، اتفضل. هو كده اشرك عباده مع الله، هو معاه دي عبادة، لأنها عبادة، ايوه هو كده أشرك مع الألوهية، ايوه كده انا قلت، يعني هي ممكن تقشر غلط بس تدخل لجوه غلط، مش ممكن الوهيه، ممتاز، يعني انا يعني اثبتها لك. الدعاء هو طبعا لما راح ساله السؤال ده ايه؟ عباده، والدعاء الدعاء عباده، من اين الدليل الدعاء ده؟ انت اللي تجاوبني، ما حدش غيره، مش تخش واحد الهيصه، انا عايز هو يكمل معايا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طب هذا من اين الدليل ان هذا يدل على الدعاء عباده؟ الايه، كيف تستدل من الايه؟ اللي انت قلتها الان، وقال ربي ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى امر، واذا اذن عباده، احسنت، ماشي، يبقى دي عباده، يبقى الدعاء عباده. طيب وفي حديث اخر الدعاء هو العباده. فهنا ايضا، اذا هنا لما دعا غير الله، دعا الجيلاني او دعا فلان او دعا فلان، اذا هنا صرف العباده لغير الله فكان شركا فين؟ في الالوهيه. طب هذا حد هيقول لنا الربوبيه؟ اه طب هو ده لما أشرك الربوبية، أشرك الربوبية عندما اعتقد أن اعتقد في الله، اعتقد في الله ما لا اعتقد إلا في الله. وليه ما اعتقدش؟ هو الراجل طبعا هو صرف صرف لما صرف فين؟ طب الربوبيه ظاهره فين؟ فين ظاهره في الله؟ هو راح عند البدوي وقال له مش فيني أو ممتاز، كده فين بقى. بقى الربوبيه؟ انه اعتقد لغير الله ما اعتقد الله ان الله عز وجل هو الذي ينفع وضره فقط، فاعتقد ان الوادي ينفع وضره. ممتاز، يعني كانك تقول ان هو انه سأل تفريج الكروبات، وتفريج الكروبات لا يكون الا، طب قال له مدد يا بدوي، مدد يا بدوي، دي في الربوبيه ولا في الالوهيه؟ في الربوبيه. كلكم اتفقتم ولا حد مخالف؟ المخالف يرفع ايده. انا قلت مدد الان يا بدوي، ما تستنصحش عليا، هو ربوبيه ولا الوهيه؟ ربوبيه. طب خلاص اقفوا على اللي انتوا عليه، بس تخافوش، انا بخوفكم بس مش اكتر. طيب فهنا مدد يعني ايه؟ طلب العون، وطلب العون لا يكون الا من الله، فهي ربوبيه. اه هيعقبها بقى بعدين انه يدعو، فيدخل في الالوهيه مع الدعاء مثلا، لكن هو مدد شرك في روح، يعتقد في الله ما لا يعتقد، ما يعتقد في غيره لا ما لا يعتقد الا في الله ايضا. اذا هذا كله، هذا التوسل الشركي. قلنا وكما قلت من الان انزل الخالق منزله المخلوق، او رفع المخلوق الى منزله الخالق للمساءله على امور لا يفعلها الا الله عز وجل، وهذا التوسل الشركي الذي يخرج صاحبه من المله. يبقى هنا بينا هذا التوسل طيب الشركي، لكن لن يمر علينا المساله هكذا، لان هم يقولون ايش؟ وهذا التوسل بدعاء الاموات، انك تتوسل، انتبه بقى هنا، هو اللي انا قلته الحاله دي شرك المحض، انه راح ساله، انه راح سال. طب هو لو راح سال ما سالوش بتفريش الكروبات، لم يساله بشفاء المريض؟ لا، قال يا بدوي ادعو الله لي ان يشفيني، يا بدوي ادعو الله لي ان يرزقني. إذا هذا بنسميه، انتبهوا بقى، توسل بدعاء الأموات. دي مسألة أخرى، لأن في حالات القولة الأولانية اللي قلناها الأول هذا شرك، شرك أكبر. وانتبهوا طبعا أنا ما بتكلم إلا على النوع إلى الآن، عشان إحنا بنأسس، عشان بس ما إيش ما تطيروش، لكن في كلام في العين طبعا بعد هنا، كان الأول نثبت النوع مبدئيا. لأن بعض العلماء قبلوا مسألة إقامة الحجة ولم يقبلوا، بعضهم لم يقبلوا ذلك وقالوا إن هذا انتشر وغير ذلك. هذه ليست مبحثي الآن معكم، أنا مبحثنا بس إنه نؤصل ونثبت. فهذا النوع شرك أكبر، لا شك في ذلك، شرك أكبر. يعني بعضهم قال إن مفيش جهل في المسألة دي، إنك تعرف إن ربنا هو اللي بيضر وينفع، فكيف تذهب لمقبور وتطلب منه الضر والنفع؟ وبالتالي ليس فيها مع إقامة حجة أو شيء، ده معلوم منين بالضرورة. هذه مسألة من كل أول. لكن تعالى للي هي أقل في الدرجة لكنها إشكال، اللي هو التوسل بدعاء الاموات. ونقول هنا لان في طرف مخرج من المله اللي قلناه الاول، هذا انه يدعوه. طيب الطرف اللي انا بتكلم عنه هو في خلاف، لكن خلاف غير سائغ، تبقوا فاهمين، في خلاف لكن غير سائغ، غير مقبول، لكن عندهم بعض الشبهات لذلك ايضا. انك مش هيروح للبدوي يقول له يا بدوي فرج كربي، ولا سد خلتي، ولا مدد يا بدوي، هذا خلاص. لكن هيروح، لا يا بدوي انت ليك مكانه عند الله، انت ليك قدر عند الله عز وجل. ده لو فرضنا احنا نتكلم الان، راح لاي حد، راح لصحابي، لصالح متفق على قبر واحد من الائمه ايضا، فقال ادعو الله ان يغفر لي او يشفي مريضي، فقالوا هنا لم يصرف العباده لغير الله، صح؟ ولم يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. فأولا قالوا إيه؟ لم يصرف عبادة لغير الله، ولم يعتقد في غير الله، فقالوا لم يقع في شرك باقي. ليش؟ لأنه لا يعتقد أن البدو اللي بيشفي، ولا هو اللي هيفرج الكروبات، لا هو الله اللي بيفعل ذلك، لكنه سأل البدوي أن يسأل الله عز وجل له. طب قلنا له لماذا؟ قالوا البدوي بيسمعني، انتبه، يسمعني ويرى بجواز سماع الأموات، ولم يسمعني فانا قلت له حتى مكانته عند الله عز وجل انه يسال الله عز وجل لي ذلك. ويوم الشبه يقول لك الولي له مكان عند الله، وده ولي. قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى لهم مكان عند الله حتى في قبورهم. وحديث طبعا القدسي: من عاد لي وليا قد اذنته بالحرب، قدره عند الله عز وجل. وقالوا: نحن نقول بان الاموات يسمعون، وعندنا ادله الميت يسمع. فالملك ياتي ويرد علينا يسمعنا ويرد علينا السلام، والله ياتي بروحه فيسمعنا ويرد عليه السلام. والدلاله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قليب بدر، اهل قليب بدر لما جاء وقف على قتل المشركين في بدر وقال لابو جهل: هل وجدت ما وعد الله حقا؟ يا فلان هل وجدت ما عاد يعدد النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش الذين قتلوا، هل وجدت ما وعد الله حقا؟ والصحابه رضوان عليهم يسمعون. او عمر يقول: يا رسول الله انك تدعي من لا تدعو من لا يسمع، او في معنى الحديث قال رسول الله: اموات يسمعون؟ قال: هم اسمع منكم اليوم. اذا سمعوا، والنبي اقر سمع. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلم علي او صلى علي رد الله، صلى علي رد الله عليه روحي فاسلم او رد عليه السلام. دلاله على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهو ميت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الميت لا يسمع قرع نعاله، صح؟ وعبد بن العاص له اثر قال: ان انا مت فدفنتموني فاجلسوا بجانبي وقت ذبح جذور، استانس بكم حتى ياتي رسل ربي. او سيد بمعنى الحديث. قالوا: ادله تدل على الاموات يسمعون. فنحن نطلب منهم ان يدعوا لنا قياسا على طلبنا لهم في الدنيا ان يدعوا لنا. والقياس هنا ان هنا يسمع هنا يسمع، هنا يجيب في الدنيا اذا هنا سيجيب في الاخره، ده هو قوله في الميت في القبر بذلك. وطبعا جاء نسيت اقول حديث عكاشة بن محصن لما قال: ادعو الله لي 70، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فدعاء، ده ايضا يستدل به ضموم على الادله في مساله التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني والصالحين. وزادوا على ذلك بقول الله عز وجل بتأويلهم لقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقالوا هنا جاءوك في الدنيا وفي الحياة وفي الممات، جاءوك في الدنيا وجاءوك عند القبر لتستغفر لهم. وهذه الآية ذلك كريات الصحابة صلى الله عليه وسلم: استغفر لنا رسول الله. فهذا كان، والآيات تدل على العموم إن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي وبعد موتي. كل هذه أدلة على سؤال جواز سؤال دعاء الأموات. ما رأيكم؟ هزيتم أو شيء؟ لا أنت بترفع عايز ترد ولا إيه؟ عايز أقول شاهد يعني. عايز تقول شاهد. اتفضل. الحديث بتاع الميت خطأ عمل، الدعاء يعتبر عمل. أنت هترد؟ مش شاهد بقى. الحديث يدل على ايش؟ حديث اذا مات ابن ادم تقصد يعني؟ لا استنى الرد نخلص وانت تضيف لنا على ما تخلص عشان ما نشتتش الشباب. فجأة احسنت عموما. طيب نقول هنا اهل السنه والجماعه قالوا ان التوسل بدعاء الاموات شرك. في الحكم عندنا التوسل بدعاء الاموات ايضا شرك. طيب ولأدلة كثيرة صريحة جدا تدل على الشبهات التي قد أثروها هنا. طيب أولا أن عمر رضي الله عنه لو كان أراد أن يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى العباس، وده إجماع إجماع صحابي الصحابة كلهم. يعني عمر رضي الله عنه الدنيا جذب ومطر ومفيش مطر واستسقاء، خلاص لو كان التوسل والنبي صلى الله عليه وسلم كل اللي قلته ده كله أن النبي في قبره ويسمع ويجيب لنا لكان ترك العباس وراح عند القبر على بعد أمتار وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا وينتهي الأمر. ولم يفعل عمر بن الخطاب ولا أحد من الصحابة، بل لما رأوه فعل مع العباس ذلك أقروه وقلنا أن هذا إجماع سكوتي من الصحابة. وادي دلاله على ايش؟ على انه لو كان فيه علم لا يمكن يختفى عنا. بدليل الادله التي جاءت دائما ندندن عليها بان الدين اكتمل، الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ابو ذر يقول ما من طائر يطير في السماء يقال جاء لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما، يعني العلم كان اكتمل كان، وده امر عقائدي لا يمكن، ده التوسل والدعاء الى الله عز وجل. فلو كان لو كان الامر جائز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره لكان اولى الناس بذلك هم الصحابه، وكان اولى عمر في هذا الموقف، بل هو صرح كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم في حياتي او كنا والان نتوسل بعم او نستسقي فتسقينا. فاذا المساله صريحه لذلك، اذا معناه لا نستطيع ان نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم الان، ولا يوجد هنا لا نظر ولا قياس ولا فعل بنفسه، يعني النبي فعل ولا في نظر ولا في قياس من الصحابه في هذه المساله انك تتوسل بدعاء الاموات. ولم يرد عنه عن الصحابه انهم توسلوا بدعاء الاموات، ولا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المساله. طيب، وهذا اولا الدليل عندنا بعدم جواز نقول طلب الدعاء من الاموات، واذا لو هناك دليل واحد بجواز ذلك لا تأتينا به، واحنا كنا اول الناس نتبعه من الكتاب ومن السنه ايضا. اذا لابد من نرد على الشبهات التي قيلت، وده العلم ان انت لا تترك هذه الشبهات كده وتقول كلام ولكش دعوه بيها، لا لابد ترد على ذلك. ايضا طيب، اذا لو كان لهم اول شيء لو كان لهم جاه كما قلت انت تقول ان الاولى به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وما ورد عن الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا القرون الخيرين كانوا يذهبوا الى الصحابه ولا التابعين ولا قبل ولا النبي ويسالونهم بذلك. اذا المساله ليست لها علاقه بحاله الذي كان عليه في الدنيا ايا كان حاله ايش. الامر الثاني ان هذه الوجاهه التي عند الصالحين لا تنفع الا الصالحين الذي مات على ذلك، دي اللي تنفعه هو بعد موته، يعني بدرجات عند الله عز وجل. إذا مات ابن آدم انقطع عمل، هي لا تنفع الأحياء بشيء. إذا أنتم تتوسلوا بشيء أجنبي مش موجود، ملوش دليل، مش من التوسل المشروع، لا هو من الأسماء والصفات والأفعال لله، لا هو من الأعمال الصالحة، لا هو من أعمال دعاء الصالحين، ما فيش، أين هذا كله؟ لأن هذه الدرجة والمكان له هو بعد موته عند ربه، ليست لأصحابه، ليست لمن كان له في الدنيا أن يسألوه بذلك. الأمر الثاني أنت قلت من الأموات يسمعون، وإن كانت لي فيها بعض الخلاف عند أهل السنة والجماعة، لكن عندنا آيات محكمات في عدم سماع الموتى، والتي قلت به حالات، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. من الذي نفى السماع؟ الله عز وجل، آيات ظاهرة نفى السماع عن الموتى. نحن ننفي بكلام الله عز وجل، وأنتم تثبتون السماع. نعم استدللتم ببعض الآثار أو الأحاديث، لكنها ليست على العموم، على أقل ما نقول أيضا، يعني ليس سماعا عاما بل سماعا خاصا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قليب بدر الصحابة قالوا له إيه؟ أقروه؟ لا يا رسول الله، أنت تكلم من لا يسمع. عمر قال أيسمعون يا رسول الله؟ يعني هم الصحابة عندهم إيش؟ لا يسمعوا الأموات، لكن هو قال، هو يبين أن هذا السماع خاص، الله قادر على كل شيء، الله قادر أن يسمعهم، كأن الله عز وجل أراد أن، طبعا معركة بدر وما حدث فيها وكانت مسألة فاصلة فرقان، فأراد أن سلم وقف على قبور يبكتهم هل أتاكم؟ فكان ولما الصحابة عمر يقول الصحابة يعني أنت تكلم من لا يسمع، قالوا ما أسمع منكم الآن. إذن الآن هذه حالة خاصة، أن هذا سمع خاص وليس سمع عام، بدليل أن الصحابة استغربوا من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم بل هم يسمعونكم ويعرفون أحوالكم، لا، قال الآن وما أسمع منكم. كذلك السمع الآخر في عند وضع الميت، قال يسمع قرع النعال، هل قال يسمع كل أحوالكم؟ لا، ده يسمع قرع النعال فقط، مش عارف قصص اللي بتكلموها ولا بتقولوا، لا لا يفهم، لا. اذا هذا ايضا سمع خاص ايضا. وايضا حديث عمر على انه يستأنس بالغايه ثانيات الملكين، هذا وقت خاص عند دفنه عند دفن وانتظار الملكين. طيب، طب قول لي ليش احنا قلنا ذلك؟ لان هذه حالات خاصه جاء فيها السمع، والادله الاخرى عامه محكمه في عدم سماع الميت ومن في القبور. ايضا بيقول الله عز وجل: وما انت بمسمع من في القبور، ويقول الله تعالى: انك لا تسمع الموت. اذا الموت لا يسمعون الا في حاله قرع النعال او قبر الملكين بعد الدفن. واما ما حدث لقليب اهل قليب بدر، هذا استثناء ايضا خاصا فيه ايضا. فقلنا اذا مساله السماع ليست على ما تقولون، الاصل هو عدم السماع. طيب لو تنزلنا، هما بيسمعوا، تقول لي ده خلاف، اقول لك خلاف. بعض اهل السنه اختلفوا في مساله السماع. طب قلنا بسماع الموت، رحت للحسين او رحت للجيلاني للبدوي وقلت له: ادعو الله لي. الدعاء ده عمل ولا مش عمل؟ صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مات ابن ادم انقطع عمله ام لا؟ يبقى كيف سيعمل في قبره؟ ودار القبر او البرزخ ليس دار عمل. لما تقول له ادعو الله لي او اسال الله لي، يبقى انت بتساله انه يعمل. والنبي نفى العلم، العمل اسف، نفى العمل عنهم في حياه البرزخ، يبقى لن يستطيع ان يعمل. يبقى كيف كيف لو قلنا سمع، لو قلنا حتى لو سمعك، كيف هو سيدعو؟ وليس له عمل، العمل ده دعاء، ده ممكن لما يسال لك يؤجر لو كان في الدنيا. ما هو ما بيدعو الملك ويقول له: ولك مثله. طب انت الان هو في القبر، اين عملي؟ وقد عمل انقطع. فانت لما سالته الان كيف كيف سيجيبك؟ حتى لو كان سيجيبك انه يدعو الله، مش هو اللي يجيبك، هو اللي هو الاكبر. نقول لهم ذلك. اذا هذه ترد على ان العمل لا يصح. الايه، والايه دي فيها رد لغوي من اللغه، ورد قالوا ولو انهم، طبعا هم قاسوا مساله عكاشه بن مخصم، قال: قياس دعاء الاموات على دعاء الاحياء. وهذا قياس باطل. قياس مع الفارق، اين العله اللي موجوده؟ ده حي وده ميت، فكيف تقيس الحي، تقيس الحي على الميت ايضا؟ هم يستدلون بقوله تعالى: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. قلنا: طيب انتم قستم الحي على الميت في جاءوك، لأنه جاءوك في الحياة والموت. قلنا: قياس صادم النص، لأن النصوص جاءت بأن الميت في قبره لا يستطيع أن يفعل شيء. وأيضا قسطم حياة الدنيا على حياة البرزخ، مش تعرفوا القياس، والبرزخ له أحكام غير الدنيا، فتقيس حالة على غير حالة، هذا قياس مع الفارق، لا يصح لذلك أيضا، لأن الحي لا يستوي مع الميت، هذا له أعمال بتجري عليه ما زال، وهذا ليست له أعمال، هذا له أجل موجود وهذا قطع أجله. إذا الآن قستم أصل على فرع على أصل غير صحيح. ثم لغة، أهل اللغة يقولون: إذ غير إذا، إذ جاءوك، وإذ تأتي في الماضي، وإذا تفيد الماضي والاستقبال. فكأن إذ هنا إذ جاءوك يعني في حياتك، وما جاءت إذا، وهذا أحد استعمالات إذ، أنها تفيد الماضي ولا تفيد المستقبل. فإذا المقصود إذ جاءوك يعني جاءوك في حياتك، فاستغفر الله واستغفرت لهم، وأما بعد موتك لا تحمل النص على ذلك. طيب، وهذا يستقيم الرد على التوسل بدعاء الأموات عند أهل السنة والجماعة بأنه أيضا من الشرك. طيب نتلخص بقى عشان نختم. هو دعاء، هو لا، هو هنا صرف، هنا دعاه هو. طيب خلاص، هو احنا قلنا ان هو راضين على ذلك. توسل شركي، لكنه ليس بالتوسل الشركي الاول اللي هو المخرج من المله، والتاني شركي ايضا، لان هو لم يدعو، هو دعا، هو لم يدعوه هو انه يضر وينفعه، وطلب منه ان يدعو الله عز وجل، شغله واسطه. وبعض العلماء قالوا ان ده شرك اكبر، لانه كواسطه الكفار للاصنام. بعضهم قال ذلك، ان هي واسطه، مش جعل واسطه. وبعض العلماء قالوا لا، هو ليس بشرك اكبر. خلينا بس نظبطها كده، بلاش تزنق فيها دلوقتي لما نخلص الافعال دي. بس نظبطها هكذا الاول والرد عليها. ايوه، لان بعضهم قال ان هذه كواسطه، زي مثل الصلاة، ما هو اتخذ من لا ينفع ولا يضر وسيطة أيضا عند الله عز وجل، وجعلوه من نفس شرك الكفار، وإن لم يدعوه، لأن الكفار ما طلبوش من الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، هم قالوا بالعبادة، وده طبعا بيشكل، يقول أنا ما عبدتوش. لذلك هنا في نزاع في المسألة هذه، هل يحمل على الشرك الأكبر أم هو شرك وليس بشرك مخرج؟ أنا أريد ألخص بس عشان ما أطلعش من دي الآن، عشان ما تاخدوهاش كلها مرة واحدة كده، خدوها بالراحة زي ما بيقولوا. يعني فيها في مسألة الأمور المبتدعة عند القبور مراتب، دي آخر شيء خلاص. الأمور المبتدعة عند القبور هي مراتب، نقول مبتدعة يعني مخالفة للشرع، ممكن تكون شرك ممكن تكون بدعة، لكن هي كلها مبتدعة. أبعدها وأعلاها أن يسأل الميت حاجته، أن يسأل الذاهب الميت حاجته ويستغيث به، كما قلنا كما يفعل كثير من الناس، يذهبون للقبر الميت ويسألونه. هذا أشد أنواع الشرك وأكبر، بل قد يتمثل الشيطان هناك له، بل بعضهم لما كان بيدعو أحد بيتمثل الشيطان في صورة هذا الولي أو هذا الميت ويظهر له. تحدث كثير مع النصارى، بيقول يعني بيروحوا هناك لما بيروحوا عند قبورهم بيظهر لهم الشيطان في صورة الناس اللي رايحين، تلبيس ومكر أيضا. وقد يظهر لبعض الجهال أو العوام لما يذهبوا لقبور المسلمين فيظهر له في صورة كأن الولي طلعت والسيدة طلعت ومش عارف مين طلع له، ويتلبس الشيطان بذلك أيضا. هو الحمد، هو طبعا كما قلنا هو وقد يخاطبهم كمان، يخاطب يظهر له يخاطبهم ايضا، فده بيذهب يدعو، بل يزيده قد يصرف عباده كمان، يعني هو ذهب ليدعو بل صرف له عباده، ذبح له، نظر له، تمسح بالقبر وتبرك به. انظروا عبادات زادت شركيه على المساله الطلب منه، وهذا أشده. الثانية أن يسأل الله عز وجل عند القبر، هو ما راح للرجل، ذهب عند القبر وقيل له قبر فلان فكان رجل صالح، اذهب فاسأل الله هناك، وقد يذهب فيجاب دعائه عند القبر، دعا الله، راح زار المقبور ودعاله وراح دعا الله عند القبر، انشرح صدره وتجابز دعائه. فقال أنا كل ما بحب أدعي ما بروحش المسجد يوم الجمعة مثلا، كنت أقصد أن الذهاب للمسجد يوم الجمعة سنة، لكن ساعة الجمعة أو المسجد نفسه لا شك أنه مكان العبادة فيدعى فيه أفضل من أي مكان، لا أنا بروح على القبر ده وروح أدعو هناك، هذه بدعة، الصحيح أنها بدعة. هو دعا الله عنده منتخذ مكانا ظن فيه سببا غير شرعي، ظن أن فيه إجابة الدعاء، اتخذ سبب وما عملش المقبول وما طلبش منه، لا طلب منه ضرر ولا نفع ولا طلب منه كمان انه يشفع او يتوسل به، لا هو دعا الله عند القبر فقط. فهنا اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل لاجابه الدعاء، وهو مكان القبر الصالح حتى لو كان رجل صالح، وهذه بدعه. هذه بدعه طبعا اقل من البطوله الاولى شرك. او يساله نفسه الله عز وجل، وهذه الزياره المشروعه التي لا في شيء اللي هو التوسل، لكن ما تقصر. والثالثة أن يظن أن الدعاء عند القبر مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء الذي قلنا، هذه البدعة أنا آسف. نعم، أو اللي قلناها الرابعة الثالثة آسف اللي هي قلناها أخيرا، أنه يذهب فيسأل المقبور أو الميت أن يكون له وسيلة عند الله فيطلب منه كذا وكذا وكذا، وهذه كلها من الصور المبتدعة ما بين شرك وبدعة عند القبور. والبعض ينسب لبعض الأئمة كلام، حتى الشافعي ينسب له كلام ليس بصحيح، يقول له إنه يقول إن كما قالوا إن الشافعي كان يقول إنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة، وهذا كذب. فين الشافعي؟ طبعا هو راح العراق وقت لما قدم صاحبي أبي حنيفة، لكن هذا كلام كذب على الشافعي، ما كان يذهب لقبر أبي حنيفة لما قالوا، لما كان يعني يقصد الدعاء يذهب لقبر أبي حنيفة، وهو يقول لك وبعضهم يقول ان قبر فلان هو الترياق المجرد، كل هذا كاذب على السلف، يعني الترياق يروح ويدعو هناك، هذا ما كان السلف يفعلونه، بل ينسب كاذبا الى بعض ائمه السلف، وهذا ليس من الـ الـ الـ وهذا ليس فيه نزاع عن الكتله، يعني كل اللي تكلمنا عنه ذلك. هذا كان اخر الكلام في التوسل، لعلنا يعني نقف عند الفصل اللي هو جديد فيه ان شاء الله، هذا نجعله الاسبوع القادم. طيب نكتفي بذلك، انا افتح الباب لعندكم اسئله 5 دقائق او شيء، لان احنا كده اجرنا على الفقه اليوم، خدنا. لكن المساله اعتقد ما كانتش تتقسم، ولا ايه رايكم؟ ما كانتش تقسم، صحيح كان لابد تاخذ على بعض هكذا، لكن لا يمنع ان احنا هناخد برضو بعض الفقه، بس هتاخدوا نفس كلكم رافعين ايديكم. طب هي 5 دقائق عشان تاخدوا فقه، اللي عنده سؤال بس هاخده يعني مين؟ اتفضل. التوسل بدعاء الصالحين. اه نعم. مش هيروح مثلا هو سجد حاجه معاه وقلت فاني طلبت من فلان ان يدعو لي فاني يعني استعن به او اني اتوسل اليك بدعاء فلان بيه. مش هو ما دعاش لسه، هو دعا فين؟ دعا لواضح. طب خلاص دي حاجه ثانيه، انت دلوقتي عايز تقول دعاء الصالحين، تذهب للراجل للصالح تقول له ادعو الله لي. هو ده التوسل بدعاء الصالحين. اه انما قضيت ان انا بقى اقول يا رب انا تسأل الله عز وجل ان يتقبل دعاء فلان لك، ما فيش فيها شيء. تقبل دي لا بس اتوسل ان فلان دعا لي. ما انت تتوسل الى الله، مش انت بتتوسل لربنا؟ بتتوسل بايه؟ ها؟ بان فلان دعا لي. دي صوره ثانيه غير قضيه ان انا طلبت منه الدعاء وهو دعا لي. انا بقى ادعو لا لا انا مش قصه عمله، لا مش هو يقصد بدعائي. طب هو الحديث ان انا انه هو انه ايه الله انه توسل الله الاعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فهل يجوز؟ لانه هو الحديث مش احنا فسرنا الحديث، تقول ان انا استشفع بك استشفع بنبيك، يعني كان بيدعو الله ان تقبل شفاعه النبي، فانت ممكن تدعو الله ان يقبل دعاء فلان لك. ما هي دي توسل يا يعني لؤي، هي يا حبيبي انت دلوقتي بتتوسل الى الله انه يقبل دعائك. هو مش هو قال له في الحديث مثلا قال وقل ان اللهم اني استشفع بنبيك علي وبيك على نبيك، يعني ايه بستشفع بنبيك علي؟ يعني اقبل شفاعه النبي فيا والنبي قد دعاه. ما هو انت هتروح تقول له ادعي لي ثم ترجع تقول له اللهم اني استشفع بدعاء فلان. لا ما احنا هو ما قلناه في النبي في الدعاء حملناه على الصالحين والغير، هو ده الاصل عندنا في الدعاء، هو ده الاصل. نعم واضح يعني، انت فهمت اجابتي؟ انا فهمت بس انا بقول لحضرتك يعني والله والله تعالى اعلم ان انا فاهم ان قضيه ان انا لما اقول اللهم اني اتوسل اليك يا ربي مثلا بدعاء فلان او فلان دعا لي بدعاء فلان لي دي خير لما يا رب تقبل دعاء فلان لي. يبقى انت الوسيله ما فهمتش، انت ما جيتش من الاول. الوسيله ايه هي؟ ما هو الوسيله اللي هي قال لك الدرجه او المنزله او العمل اللي انت بتسال الله عز وجل ان يقربك بيه. فانت لما بتقول اتوسل هو يعني انا اتوسل بدعاء فلان ليك انت يعني، يبقى انت بتسال الله عز وجل ان يتقبل منك دعاء فلان لك. هي بس انت واقف عن هي ده معنى الوسيله. نعم نعم محمد. اه ما هي هذه برضه هي كلها. معلش هو ليه قام دعا لو كان بيجي؟ ايوه يعني معاه هو بيعرفه بتعريف ايه فين اتجاه فيها؟ ايوه يعني هو طب ايش المشكله؟ هو عم نبيك تحتمل، ما عشان كده قلنا ايش اللي فعله بقى عم نبيه؟ عم نبيه قام دعا ولا لا؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله. لا ده رد على سام سهل خالص، ان هو يرى النبي فقط، فحديث عمر رد عليه خلاص. ها؟ قول لمن؟ لا طبعا ده هو بيترد على عز سلام بالحديث. عز سلام يرى بان التوسل لا يكون الا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عمر توسل بالعباس. ما هو لا يرى الا بالجاه فقط. انت دلوقتي عايز ترد على عبد السلام ولا ترد على من؟ لا انت قلت في الاول عبد، ما جبت ليش عبد العز دلوقتي؟ بالذات بالنبي فقط. ايوه نعم طيب هو عبد العز بيقول بالتوسل بالجاه. عم النبي هو رب السماء فين الجاه فيها؟ انت دلوقتي عايز اي كلام العز، انت هترد على العز. انت لو كان الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عمر استشفع بالعباس توسل بيه. هو ماشي، هو العز بيقول حتى خلاص النبي فقد الخصوصيه دي. انت لو اللي انت عايز تقول ايه لازم تضبط كلامك. انت لو بتتكلم على العز فالعز يرى ان التوسل بالنبي فقط صلى، غير النبي لا يتوسل به. فحديث العباس بيرد على العز فين؟ ان عمر توسل بالعباس. اترك بقى كلامنا احنا توسل بالجاه ولا بالدعاء، فهو بيرد على العز ان المساله مش محصوره على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج العز كده بالمساله دي خلاص. فين الجهل الظاهر؟ فين؟ ايوه يا حبيبي، لما قال له قوم يا عباس قال له قوم اعمل ايه؟ يبقى استشفى توسل بايه؟ هو لما دخل الراجل يا رسول الله اغثنا، النبي عمل ايه؟ دعا. ولما قال للعباس قم كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه كنا نستشفع بالنبي؟ ما هو قلت لك اربط، لما قال كنا نستغيث او نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم او نتوسل، ارجع للتوسل بالنبي كيف كان؟ ما هو قال بنبيك اهو، كان بدعاء النبي لما قام على المنبر، صح؟ قم يا عباس فإن الان ايش؟ نتوسل او نستغيث بعم نبيك. يبقى هو الان هيطلب من مين؟ من عم النبي. ان العباس قام فعل ايش؟ بيان للمجمل. مش احنا قلنا ان الحديث فيه ثلاثه؟ اما الجسد، لو الحديث الاعمى لا كمان، او الجاه او الدعاء، كلها في المساله. طب هو قام ايش فعل العباس؟ دعا. يبقى خلاص بين المجمل. يبقى هو ما قامش بالجاه. كلام عمر ككلام النبي كنا نستشفع او كنا نتوسل بنبيك، كنا كيف نتوسل بالنبي؟ بدعاء النبي. ايش؟ لا الجاه غير الدعاء يا جدع. الجاه اللي هو قدر النبي، يعني تقول انا اتوسل اليك بقدر النبي عندك، بجاه النبي، بمكانه النبي عندك بس. لكن هو لما قام العباس والنبي صلى الله عليه وسلم قام، قام دعا، وبالتالي هو توسل به بدعائه مش بقدر العباس. ما قامش قال يا انا عم، انا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والله من اتوسلك بقدر وعندك. لا، هو رفع ايده ودعا ربنا بالمطر فنزل المطر. طيب لانه يرجو قبول دعائه، لانه من اهل البيت وعم دعائه يا ابني، يرجو قبول دعائه مش قام به. قاله عشان العباس فنتوسل بجاه العباس. لو كان كذلك ما قامش دعا، ما كان يكفي العباس ما يقومش، فكان عمر يقول ايش؟ اللهم اني نتوسل اليك بالعباس، بحق العباس، بعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واعد، صح؟ ما قالش كده عمر، لا قال له قم يا عباس، فالعباس قام فدعا وهم امنوا. يبقى هو توسل بايه؟ بدعاء العباس ولا بمكانه العباس؟ رد. خلينا بس نخلص. بدعاء العباس. بصوا بقى، ده تنطع مع تفلسف مع شيء. انتوا ايه اللي ممكن يقول؟ انتوا مش شارين عربي اصلا عشان تتكلموا على عمر يقول ايه؟ هو انتوا بتتكلموا فيها ده ما فيش حاجه اسمها ممكن يقول في العلم، مفيش حاجه اسمها ممكن يقول. هو يقول كما قال، هو في حاجه اسمها انا ممكن يقول ده؟ قالوا عشان احنا مش فاهمين عربي اصلا ولا فاهمين حمل الادله، فانت بتقول كما ممكن. لو عايز يلقنك يا لؤي انا هقول كذا كذا كذا. هو قال بما فهم المساله. انتوا استعجامكم للكلام ده نقص بس في المساله العلميه، لكن هو لما يقوم الان على العباس فيكون فيدعو، بين لنا ما الذي طلبه عمر من العباس، فانتهت المساله. انا مش عارف يعني ما ايش ناس. خلاص انت حته دي ها سنة فضل عشان ما تسويش عليهم. نعم. ايش نعم، ده تبرك، ده مش توسل. انا ما قلتش ده توسل، انا قلت ده تبرك، تبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال كده، قال انما كل الجسم لمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني اخذ منه عرق او شيء فحرم. ده ملوش دعوه بالتوسل. لا طبعا، هو ده تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم بجسد، والتبرك فيه ادله خلاص بره الموضوع. تفلسف، دي فلسفه. يا ابني مش دعاء يا حبيبي، هو السوء اللي عملت كده؟ قال اردت ان يكون اخر شيء المسه هو النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا بتخشوا في الحاجات مالهاش علاقه بالمساله اصلا. انا غلطت، هرجع في فضل، ما انا ما قلتش حاجه ليها علاقه بالمساله اصلا. فانا بقول لك انا ما قلتش حاجه ليها علاقه بالتوسل، انا قلت لك ده تبرك. اتفضل، ده تبرك. نعم. ها؟ يعني مش موضوعنا الان ان هو ازاي، هو ده اللي قالوه ورد عليه. ما احنا اكتر من نفس المؤلف يرى بان التوسل بالعمل الصالح للعالم نفسه، وهو وكررها اكثر من مره، وهذه ليست عليها، واستدل بدليل الغار عليهم، وهو ده ليس بدليل. يعني اقصد ان ما فيش حد معصوم. لو كل مساله تقول هو ازاي العالم الفلاني راى ذلك ولم يقل به، يبقى ما كانش هيحصل ما حدث. دي بقى فضل الله يتيم اشياء، ممكن يخطئ يعني يتمسك بامر، وممكن تكون لها اصول عقائديه اخرى. لكن اقصد ان ده ما يعنيناش خلاص، ما لم يعنينا بان هو قال هذا الكلام واستدل بادله ورددنا عليها خلاص لا ننظر الا كل عالم بيؤخذ منه يرد. ما فيش حد معصوم اذا كان الصحابه بعضهم اجتهد في المسائل ولم يوصف فيه. نعم. فهذه يعني ما تشغلك انت، ممكن بس تعدي تقول يعني سبحان الله، ما فيش حد تعلم ان المساله كلها تمشي خلف الدليل، وتعرف ان ما فيش احد يقدس ولا احد يعني يقول له امين في كل شيء الا لما يعرض كلامه على الكتاب والسنه، فان وافق عملنا به، ان لم يوافق رددنا عنه الكلام وحفظنا له حقه ايا كان يعني. لا خلاص. ما هو انت عايز ترد على اللي شغال في الرد انت. اي مساله فاهم المساله هو بيتكلم فيها، هو صدر سيدنا العباس هو الدرس مش هيبقى المكان بتاعه، بس هو مكانه في الدعاء يعني يرجو ونقول دعاء كان يرجو في كل مكان. هو طب نجاوب خلاص يا شباب، هنا أسئلة؟ عليكم السلام. لماذا لم يعد توسل أصحاب الغار من التوسل بالحال؟ لزوم في حال افتقار على فسخنا بركاته واضطرار، خصوصا ان بعض الاعمال مذكوره. طيب لكن هو جاء نص في الحديث قال لن ينجيكم الا اعمالكم، فذلك قلنا من التوسل بالاعمال هنا. ولا شك ان هم في حال اضطرار لا يمنع ذلك، لكن هم لما اتى الحديث توسلوا بايش؟ توسلوا بالعمل، فدل ذلك ان هذا من باب التوسل بالعمل الصالح، بخلاف مثلا توسل ايوب عليه السلام وتوسل يونس عليه السلام وتوسل ابراهيم مثلا لما قال، هذا نطق بكلمه على حسب حاله. اما هنا هم النص ظاهر في التوسل بالعمل الصالح في الحديث نفسه، وهم لما تقدموا قدموا العمل الصالح ايضا فيه. نعم. مش الحال اللي هم عليه، فهمت الفرق بانه يعني ايش الباقي توسلوا بحالهم نفسه. حاجة في شيء قل بعد ما في حضرته وما غيره، ولا يخفاك انه قد ثبت الرسول به صلى الله عليه وسلم في حياته، ثبت الرسول بالرسول